الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا سابقا عن الماء الطهور وانتهينا منه، والآن نشرع إن شاء الله في الكلام عن الماء الطاهر. لكن قبل أن نلج إلى بيان مسائل الماء الطاهر، نريد أن نتذكر سريعا هذا المخطط الذي يبين لنا التصور الإجمالي لباب المياه. نحن تكلمنا عن الماء الطهور، وقلنا هناك ماء طهور محرم، هناك ماء طهور يرفع حدث الأنثى والصبي، وهناك ماء طهور مكروه مع وجود غيره، هناك ماء طهور مباح، هناك ماء طهور مباح. وتكلمنا عن كل نوع من هذه الأنواع، كل نوع من هذه الأنواع تحت قسم الماء الطهور. الآن نتكلم عن الماء الطاهر. الآن نتكلم عن الماء الطاهر، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر صورا للماء الطاهر، قد ذكر صورا للماء الطاهر، فقال من هذه الصور المتغير بطاهر والقليل المستعمل، وما غمست فيه يد القائم من نوم ليل ناقد قبل غسلها، إلى آخر الكلام. وهناك صور أخرى للماء الطاهر لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد نتعرض لبعضها في الكلام، ثم سيأتي الكلام عن الماء النجس. فالآن نحن سنتكلم عن القسم الثاني، وهو الماء الطاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، أي الثاني من أقسام الماء، طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو كذا كذا. ثم أخذ يعدد أنواع وصور الماء الطاهر. عندنا أسئلة. السؤال الأول: ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ خلاص احنا فهمنا منهجنا في تحليل العبارة. قال الثاني، هو الثاني من الأقسام، ثم ذكر ما هو هذا القسم، اللي هو قسم الطاهر، الماء الطاهر اللي هو القسم الثاني، ثم ذكر حكم ذلك القسم. حكمه أنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، فأنت فهمت من ذلك أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في زوال الخبث أو إزالة الخبث يعني. ثم بعد كده أخذ المصنف يعدد أنواع وصور ذلك الماء، فقال: وهو كذا كذا، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فهذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ما تفصيل حكم استعمال هذا الماء؟ كما هو واضح، قال المصنف: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني يجوز استعماله في غير العبادات، يجوز استعماله في أمور العادات، يعني يجوز استعماله في الطعام، في الشراب، في الطبخ، في غسل الثياب. في غسل الثياب بمعنى ليس بمعنى تنظيفها من النجاسة، تمام؟ لا، يعني إذا أردنا أن نزيل النجاسة من الثوب لابد أن يكون الماء طهورا وليس طاهرا، لكن نحن تنظيف الثياب بمعنى تبييض الثياب وإزالة الوسخ ونحو ذلك. فإلى غير ذلك من أنواع الاستعمال، التبرد، الإنسان عايز يستحمى يتبرد لكن ليس غسلا، وهكذا. أي استعمال لكن لا يستعمل في رفع الحدث، سواء كان ذلك حدثا أكبر أو حدثا أصغر، ولا يستعمل في زوال أو في إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث يشترط لها الماء الطهور كما تكلمنا، وهذا الماء ليس بطهور لكنه ماء طاهر. السؤال الثالث: ما وجه هذا الحكم؟ يعني احنا قلنا ان حكم الماء الطاهر انه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث او زوال الخبث، ما وجه ذلك الحكم؟ لماذا الماء الطاهر لا يجوز لنا ان نستعمله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث؟ نقول اجمالا انه قد خرج عن حد الطهورية، انه لم يعد طهورا، لم يعد ماء مطلقا. وكما قلنا ان الماء الطهور هو الماء المطلق، والشارع سبحانه وتعالى قد حثنا أو قد أمرنا أن نتطهر، سواء كان ذلك تطهر من الأحداث أو من الأنجاس. أن التطهر إنما يكون بالماء الطهور، والماء الطهور هو الماء المطلق، ما تسميه العرب ماء بإطلاق. وبالتالي إجمالا صور هذا الماء الطاهر قد خرجت عن هذا الإيه؟ عن هذا الإطلاق، أو خرجت عن حد الطهورية، كما سنبين في كل صورة من هذه الصور، لأن كل صورة خرجت عن حد الطهورية لسبب ما سنذكره في كل صورة. لكن إجمالا هي خرجت عن الطهورية، خرجت عن الطهورية، ولا يستعمل في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث إلا الماء الطاهر. السؤال الرابع: ما هي النسبة بين هذا الماء والماء الطهور؟ النسبة يعني يراد بها العلاقة، عندما يقول النسبة في علم المنطق، النسبة بين الأشياء في علم المنطق المراد بها العلاقة، والنسبة بين هذا الماء أو العلاقة بين هذا الماء والماء الطهور، الماء الطاهر يعني، والماء الطهور هي علاقة أو نسبة عموم وخصوص مطلق. يبقى النسبة عموم وخصوص مطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ نمثل في علم المنطق للعموم والخصوص المطلق بدائرتين متداخلتين كهذه الصورة. يعني احنا الآن كما تلاحظ عندنا الآن ثلاث دوائر. دعك من الدائرة اللي هي مصمتة دي، اللي هي على جنب الصغيرة هذه، دعك منها الآن. الآن عندنا دائرتان، دائرة كبيرة فيها الاستعمال في العبادات، وبداخلها دائرة أصغر منها فيها الاستعمال في العادات، فيها الاستعمال في العادات. الآن ما الماء الذي يمثل الدائرة الكبرى؟ هذا هو الماء الطهور، لأن الماء الطهور نحن نستعمله في العبادات وأيضا نستعمله في العبادات، فبالتالي هو دائرة كبيرة فيها الاستعمال في العبادات والاستعمال في العادات أيضا. طب ما الذي يمثل الدائرة الصغرى؟ هو الماء الطاهر. الماء الطاهر يستعمل في العادات فقط، يعني كما قلنا في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك، وفي التنظيف وفي التبرد إلى آخر هذه الأمور، فهو يستعمل في العادات فقط لكنه لا يستعمل في العبادات. يبقى من جهة مواضع الاستعمال، الماء الطاهر هو جزء من الماء الطهور. من جهة مواضع الاستعمال أو مواطن الاستعمال، يستعمل في العادات، أما الطهور فيستعمل في العادات والعبادات. طب الدائرة الثالثة هذه هو الماء النجس الذي لا يستعمل، خارج خالص، خارج الاستعمال في العبادات وخارج الاستعمال في الإيه؟ في العادات، لا يستعمل لا في العبادات ولا في العبادات ولا في العادات. فالإيه؟ فالعلاقة بينه وبين هذين الماءين تباين، ما فيش علاقة. واضح يا مشايخ؟ يبقى النسبة بين الماء الطهور والماء الطاهر هو عموم وخصوص مطلق، وهذه صورة العموم والخصوص المطلق، دائرة بداخلها دائرة أخرى. طيب السؤال الخامس: كيف سيبين المصنف ماهية ذلك الماء؟ المصنف لن يضع حدا لذلك الماء، ولن يضع ماهية إجمالية لذلك الماء، ولكنه سيعدد أصناف ذلك الماء، لأن الحقيقة ليس هناك ضابط واضح أو حد واضح للماء الطاهر، ولكن الماء الطاهر هو قسم فيه شبه أو كان أصلا في بعض الحالات من الماء الطهور، ثم خرج عن حد الطهورية، ففيه صور متفرقة قد لا يجمعها ضابط واحد، لكن الأصل في الماء الطاهر هو الماء المتغير الذي كان طهورا ثم تغير بشيء طاهر تغيرا كثيرا فاحشا، فانتقل من الطهورية إلى الطهارة، أو رفعت عنه الطهورية، هذا هو الأصل. لكن في أحكام أخرى وفي صور أخرى ألحقت بهذا القسم، ألحقت بهذا القسم، يعني أنت عندما تنظر لها للوهلة الأولى تقول إن هي يعني ليست ماء، أو ليست متغيرة، أو يصدق عليها اسم الماء المطلق، بادي الرأي، لكن عند التدقيق تجد أنها تلحق بذلك الإيه؟ بذلك القسم وبحكم ذلك القسم. يبقى نقول إن هو ليس هناك حد واضح، ضابط واضح أو حد واضح أو تعريف للماء الطاهر، ولكن الماء الطاهر هو مجموعة من الصور المتفرقة يجمعها نفس الحكم. مجموعة من الصور المتفرقة يجمعها نفس الحكم، هو الحكم ده ان هي يجوز ان احنا نستعملها في العادات، لكن لا يصح ان احنا نستعملها في رفع الحدث ولا في زوال الخبث، وقد يكون السبب هنا غير السبب هنا غير السبب هنا. واضح يا مشايخ؟ كما سنبين ان شاء الله. طيب الصورة الأولى من صور الماء الطاهر، وهذه الصورة الأصل، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء إيه؟ بشيء طاهر. ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. السؤال الأول عندنا: ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ أولا، هو ذكر مخرج الماء عن الطهورية. ما هو مخرج الماء عن الطهورية؟ التغير. يبقى الشيء الذي يخرج الماء عن الطهورية، الشيء العارض الذي يعرض للماء ويخرجه عن الطهورية هو التغير. ثم ذكر ضوابط ذلك التغير لكي يكون مؤثرا في حكم الماء. تمام؟ يبقى المخرج عن للماء عن حد الطهورية هو التغير، ثم بعد كده ضوابط ذلك المخرج لكي يكون مخرجا للماء عن حد الطهورية، ولكي يكون مخرجا من الطهورية إلى الطهارة وليس إلى النجاسة. أول شيء كثير، ما تغير كثير من لونه. طيب ما ضابط الكثرة؟ ما هو ما الحد الفاصل بين الكثير، بين التغير الكثير وبين التغير القليل؟ سنذكره إن شاء الله. يبقى الأول سؤال يقع في ذهنك ويقع في خاطرك وتردد ببالك عندما تسمع ما تغير كثير، أو عندما تجد هذه العبارة عموما، كلمة كثير، كثير من كذا، كثير من كذا، ماء كثير، ماء قليل، لابد تقول لي أين الضابط. لابد أن تسأل ما الضابط الكثرة، ما الضابط القلة، ما كثير. دي الكثرة تختلف في نفس كل أحد بحسبه، وممكن إحنا نرجع القلة والكثرة لما يقع في نفس كل إنسان، كما سنبين مثلا في في في مسألة في مسألة الفحش في الايه في الدم وما شابه ذلك، كما سنبين تاليا إن شاء الله. لكن الكثير ما ضابط الكثرة سنتكلم. يبقى لابد عندما أقول لك كثير، قليل، فاحش ونحو ذلك، يسير، لابد أن تقول لي ما ضابط القلة، ما ضابط الكثرة. هل هناك ضابط واضح أم الضابط مرجعه إلى العرف ونحو ذلك؟ يبقى أول شيء نسأل عن الضابط. طيب تاني حاجة، إن التغير ده يتعلق سواء كان متعلقا باللون أو مشواه، أو يعني على وجه الإبدال، على وجه البدل، باللون أو الطعم أو الريح. خلاص، يعني سواء كان في اللون لوحده أو الطعم لوحده بمفرده، أو بالريح، أو في الريح بمفرده. وبالتالي لو اجتمع اللون، التغير في اللون والطعم، أو التغير في الطعم والريح، فهذا أدعى لحصول الإيه؟ لأن يكون التغير مؤثرا. يبقى التغير سواء كان في اللون أو في الطعم أو في الريح. طيب بعد كده أن يكون هذا التغير حاصلا بشيء طاهر، أن يكون هذا التغير حاصلا بشيء طيب. الشيخ قال إيه؟ بل عبارات الفقهاء دقيقة، لابد أن تقف مع كل حرف يقوله الفقيه. ما تغير كثير، يبقى كثرة، من لونه أو مشواه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا ضابط مهم. يبقى التغير لابد أن يكون حاصلا بشيء طاهر، لا طهور ولا نجس. وممكن التغير يحصل بشيء طهور، نعم من الممكن. قد يحصل التغير بالماء الطهور، يعني كما ذكرنا، تكلمنا هذا عندما تكلمنا عن التغير بالملح، الملح المائي، ذكرنا هذه الصورة، لكن نذكرها هنا. لو عندنا الآن ماء صاف، ماء نهر، ثم أتينا بماء بحر، ماء بحر فيه لونه متغير وطعمه ملح وفيه زبد وما شابه ذلك، وألقيناه على الماء الايه، على ماء النهر الصافي العذب، فتغير الماء الطهور اللي هو ماء النهر الطهور بماء البحر الطهور. هل هذا التغير مؤثر، او هذا التغير يخرجه من الطهورية الى الطهارة؟ لا يخرجه من الطهورية الى الطهارة. طيب هناك صورة اخرى، التغير بالتراب. التراب طهور، او في حكم الطهور، كما سنتكلم ان شاء الله في الايه، في التيمم. لكن في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا. فالتراب في حكم الطهور، تمام، فلانه بدل عن الطهور. فبالتالي التراب، إذا وضع الإنسان التراب في الماء فتغير الماء بالتراب، حتى لو وضع التراب قصدا. يبقى احنا لا نتكلم، هذه خارجة عن مسألة التغير بما يشق صون الماء عنه، وخارجة عن مسألة التغير بالمقر وبالممر وما شابه. نحن نتكلم عن إنسان أتى بتراب ووضعه قصدا في الماء، قاصدا، وتغير الماء، تعكر الماء بهذا التراب كما هو معلوم. هل الماء في هذه الحالة يخرج من الطهورية إلى الطهارة؟ لا، نقول لأن هذا التغير من التعليلات التي يذكرها الفقهاء بعيدا عن قوة هذا التعليل. لأن هذا التعليل قد يقال إن فيه نظر وأنه ليس أقوى التعليلات في هذه المسألة. لكن إحنا عندنا إحنا متفقين إن الحكم عندنا أنه الماء إذا تغير بالتراب ولو كان قد وضع قصدا، طالما هو ما زال ماء ما تحولش لطين، ما دام هو ولو وضع قصدا فإن هذا التغير لا يخرج الماء عن الطهورية، لأنه تغير بتراب. من التعليلات أنه تغير بتراب والتراب في حكم الطهور، فهذا تغير طهور بطهور فلا إشكال. لكن قد يقال تعليل آخر من التعليلات الجيدة جدا في هذه المسألة، أن يقال أن التراب هذا يغير الماء تغير مجاورة لا ممازجة، لأن التراب لا يذوب في الماء، التراب لا يذوب في الماء، فهو في حكم الايه، في حكم المجاور لا المخالط. لكن عموما يبقى هذه مسألة هامة، ان التغير الذي يخرج الماء من الطهورية الى الطهارة يكون بشيء طاهر لا طهور كما ذكرنا، ولا بشيء نجس، لانه ان كان بشيء نجس فانه يخرجه من الطهورية الى النجاسة وليس من الطهورية الى الطهارة. ونحن نتكلم عن خروج الماء من الطهورية الى الطهارة. طيب، هناك ضابط آخر في غاية الأهمية لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. كما قلنا عدد متون المبتدئين التي يحصل فيها نوع من إغفال القيود، لكي يعني من وظائف الشارح ومن وظيفة الشرح في هذه الحالة أن يذكر هذه القيود التي يتخفف منها الماتن، لكي يكون المتن خفيفا يسيرا سهلا. طيب، من هذه القيود الهامة أن يكون التغير في غير محل التطهير، لأن تغير الماء في محل التطهير غير مؤثر، وهذه قاعدة هامة. تغير الماء في محل التطهير غير مؤثر، يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان يغتسل وهو يغتسل قد وضع الصابون على جسده، قد وضع الصابون، وضع الزعفران، أي مكان يعني. لكن في الآخر خلينا نتكلم في الحالات هذا العصر، وضع الصابون على جسده، وضع الشاور جيل على جسده، أي مكان يعني، في الآخر وضع الصابون على جسده. الماء عندما يعني هو يغتسل الماء عندما ينزل على جسده يختلط بالإيه، يختلط بالزعفران الذي على جسده، يختلط بالصابون الذي على جسده، هل هذا التغير مؤثر ويجعل الإنسان لم يرتفع حدثه إن كان يغتسل غسلا شرعيا في هذه الحالة؟ نقول لا، هذا التغير غير مؤثر، لأنه تغير في محل تطهير. أي تغير يحصل للماء في أثناء تردده على العضو الذي يطهره فإن هذا يسمى تغيرا في محل تطهير. وتغير الماء في محل التطهير سواء كان في طهارة الحدث أو في طهارة النجس فإنه غير مؤثر. يبقى التغير يكون في غير محل تطهير. لكن تغيره أثناء التطهير، سواء أثناء تطهير النجاسة أو تطهير الحدث، يعني تغيره أثناء تردده على الأعضاء، أعضاء الحدث، هل هذا مؤثر؟ لن نقول لا، ليس مؤثرا لمشقة الاحتراز، لأنه لا يمكن الإنسان ألا أن يحترز عن ذلك، خاصة عندما نتكلم في تطهير النجاسات، وإن كنا سنقول ذلك في تطهير النجاسات فالكلام في رفع الأحداث أولى. يعني الإنسان إذا كان على جسده، إن كان على جسده نجاسة أو على بقعة النجاسة، فمجرد نزول الماء على أول قطعة أو على أول شيء من هذه النجاسة، في هذه الحالة الماء سيصير متنجسا لأنه قد لاقى النجاسة، فبالتالي هذه القطعة لن تتطهر أبدا. لأنه يعني إحنا مثلا لو عندنا مثلا باب التقريب بقعة أو قطعة في اليد عليها نجاسة 5 سنتي ولا حاجة، مجرد ما يلاقي الماء أول ملي من هذه القطعة خلاص بيختلط بها ويصير الأصل المفترض أن هو يصير متنجسا في هذه الحالة. فبالتالي عندما يكمل الماء سيره على العضو لن يمكن أن يطهره أبدا، لأنه مجرد ما يلاقي أول شيء في النجاسة، أول بقعة في النجاسة، أول شيء يسير من النجاسة يتنجس. نقول لا، هذا كده لا يمكن إنسان يتطهر أبدا. فبالتالي عندنا ضابط أنه لا يمكن أن الشارع يأمر العباد بالمستحيلات. هذه فيه يعني هذه ليست مجرد مشقة عادية، هذه يعني هذا في هذه الحالة سيصير التطهير مستحيلا وسينقل الأمر إلى وسوسة وما شابه ذلك. فخلاص، فعندنا قاعدة فهمناها من نصوص الشارع، أن التغير الذي يحصل للماء في محل التطهير أثناء تردده في محل التطهير، سواء كان محل التطهير هذا في أعضاء الحدث في الطهارة من الحدث أو في مواضع النجاسات. المهم طالما أن الماء ما زال مترددا في محل التطهير أو ما زال في محل التطهير، إن تغير في هذا المحل أو تعرض للنجاسة في هذا المحل، لاقى نجاسة في هذا المحل، يبقى الماء على حاله ويبقى على طهوريته ما دام في محل التطهير. طيب يبقى هذه ضوابط ذلك الايه ذلك المخرج. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة، ان عندنا ماء كان ماء طهورا، ماء طهور يعني باق على اصل خلقته من جهة اللون ومن جهة الطعم ومن جهة الريح، تمام. ثم الآن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. أتيت ب طبخت فيه شيئا مثلا، يعني في الآخر أنت عندما تأتي كمشهور يعني كلام عن ماء الباقلة يتكلم عنه الفقهاء، أتيت ماء ثم أتيت فيه خضروات باقلة أو ذرة أو ما شابه ذلك، وسلقتها في ذلك الماء أو سلقتها أنت في ذلك الماء، الماء يتغير طعم الماء، يتغير يصبح قريب من المرق، يتغير طعم الماء وتغير ريح الماء ويتغير لون الماء بهذا الإيه بهذا الغلي أو بذلك الإيه بذلك الطبخ. فنقول هذا تغير في الماء. أو وضعت في الماء زعفران، وضعت في الماء صابون سائل، فبالتالي تغيرت رائحة الماء تغيرا شديدا، تغير لون الماء تغيرا شديدا، تغير أيضا طعم الماء تغيرا شديدا، تمام. حتى في مثلا في حمامات السباحة يضعون عندما يضع يضعون قدر كبير من الكلور، هذا الكلور مع القدر الكبير منه يتجد تغيرا شديدا واضحا جدا في طعم الماء وفي ريح الماء، تجد يعني رائحة الكلور وطعم الكلور طاغ على الماء بشدة. طيب كل هذه الأمور طاهرات، ليست من النجاسات. فإذا تغير كثير من لون الماء أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كهذه الطاهرات، فحينئذ يكون الماء طاهرا ليس طهورا، يعني لا يصح أن تتوضأ به أو أن تغتسل به أو أن تزيل به النجاسة، لكن تستعمله في غير ذلك من الاستعمالات. السؤال الثالث: ما ضابط التغير المؤثر وما دليل ذلك؟ ما ضابط التغير المؤثر وما دليل ذلك؟ نقول ضابط التغير المؤثر أن يكون كثيرا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وضابطه أن يقيد إطلاق الماء عرفا، أن يقيد إطلاق الماء عرفا، سواء كان ذلك في صفة واحدة، يعني سواء كان ده في اللون أو في الطعم أو في الريح، أو بانضمام تغير كل واحدة منها إلى تغير الأخرى. يعني الكلام ده نقول المراد إن التغير المؤثر هو التغير الذي يخرج الماء عن اسم الماء المطلق، يخرج الماء عن الإطلاق. يعني بمنتهى البساطة، أنا عندما كما قلت يعني أنا عندما مثلا عندي ماء وعصرت عليه ليمونة، تمام، أو ليمونتين ثلاثة أربعة وقلبته، وسألتك ما هذا الشيء الذي في الكوب، هل يمكن أن تقول لي هذا ماء؟ وإن قال قائل هذا ماء، هل توافقه على ذلك أم تخطئه على ذلك؟ نعم تخطئه على ذلك، لا تقبل منه أن يقول أن هذا ماء، لأن ذلك ليس بماء. أن تقول هذا ليمون، هذا ماء ليمون، هذا عصير ليمون، أي مكان الاسم، لكنه ليس بماء مطلق. هكذا نفس الفكرة، أنت عندما تطبخ شيئا في الماء، تطبخ الباقلة أو غير ذلك من الأمور وتغير الماء، تقول أو تطبخ مثلا لحما وما شابه ذلك، أنا عندما أقول لك هذا ماء، هل هذا مقبول؟ لا، هذا غير مقبول، تمام. أو عندما أقول لك احضر لي ماء، هل يمكن أن تحضر لي هذا الشيء؟ لا، تقول ماء الباقلة، تقول هذا ماء اللحم، تقول هذا مرق، لكنه ليس ماء. نفس الفكرة عندما تضع ماء عندما مثلا تصنع الايه تصنع قهوة، تصنع شايا أو ما شابه ذلك، هل يصبح ماء بعد إضافة الشاي البن وما شابه؟ لا، لم يصبح ماء، أصبح شيئا آخر غير الماء. يبقى ضابط ان التغير يقيد اطلاق الماء عرفا، يقيد اطلاق الماء عرفا، سواء كان ذلك في صفة واحدة، يعني سواء التغير حصل تغير شديد في اللون يعني، وبسبب هذا التغير اصبح ايه، اصبح لا يمكن ان تقول ماء، يعني في الاخر بعض الملونات التي تضاف الى الماء يعني ليلعب بها الاطفال او ما شابه ذلك، او تستخدم في التلوين وما شابه ذلك، بعض هذه الملونات لا ريحة لها ولا طعم لها لكن تغير اللون. طيب الآن إذا غيرت اللون تماما، يعني أصبح لون الماء يعني أصفر، أصبح أحمر، هل يمكن أن تسمي ذلك ماء؟ لا طبعا، هذا ليس بماء، هذا ليس بماء، هذا لون، هذا ماء ملون، لكن هذا ماء وفقط؟ لا طبعا، لا يمكن أن يقال ذلك. أو غير كثير من، حتى لو كثير من الطعم، حتى يعني لا يمكن أن تقول أن هذا طعم ماء. تمام، أنت تقول أن هذا ماء مثلا، ماء فيه كذا، ماء، لكن لا يمكن أن تقول أن هذا طعم الماء، لكن كثير من الطعم أو كثير من الريح، من رائحة الماء، أصبحت رائحة الماء نفاذة وشديدة جدا، لا يمكن أن تقول أن هذا ماء إيه مطلق. زي مثلا ما تكلمنا في مسألة ماء حمامات السباحة، يعني عندما يكون الكلور كثيرا واضح جدا، اللون تجده يعني إيه، يعني في كثير من الحالات يمكن ان يكون اللون ايه، لون كلون الماء بلا اشكال، لكن الطعم وخصوصا الرائحه، تجد رائحه الكلور نفاذه جدا، يبقى لا يمكن ان اقول لك عندما ترى هذا الماء، ترى لونه وطعمه وتشم ريحه، عندما اقول لك ما هذا، تقول لي هذا ماء بكلور او ماء كلور، لكن لا يمكن ان تقول ان هذا ماء مطلق، هذا الا ان تقول ذلك تجوزا، لكن في حقيقه الامر هذا ليس ماء، هذا ماء مخلوط بكلور او ماء كلور او ما شابه ذلك، لكن هذا ليس ماء باطلاق، ان هذه الرائحه الشديده النفاذه، هذا الطعم الشديد ليس طعم الماء، ولا يمكن ان يكون طعما للماء حتى مع التغيرات الطبيعيه العاديه التي ممكن تحصل تقع للماء، كذلك الريح نفس الامر. يبقى التغير ان يكون الضابط ان يكون التغير كثيرا وفاحشا بحيث يخرج الماء عن اسمه، يخرج الماء عن اسمه المطلق، عن اسمه المطلق، سواء بقى حصل الخروج ده، خروج الماء عن اسمه المطلق، سواء خرج بتغير في صفة واحدة أو بتغير يسير حتى في كل صفة من الصفات، لكن لما اجتمع اليسير من تغير اللون مع اليسير من تغير الطعم مع اليسير من تغير الرائحة، مع تجمع هذه الأمور، التغيرات اليسيرة مع بعضها البعض، في المجمل أعطاك صورة وأعطاك انطباع أن هذا لا يمكن أن يكون ماء، أن هذا خارج عن حد الإيه، الماء. واضح؟ طيب، ودليل اشتراط الكثرة، دليل اشتراط الكثرة إجمالي وتفصيلي، عندنا يعني دليل إجمالي لاشتراط الكثرة، مش كل تغير، لابد أن يكون تغيرا كثيرا فاحشا، عندنا دليل إجمالي ودليل تفصيلي. أما الدليل الإجمالي هو أن الماء المطلق عند العرب لا يخلو من تغير يسير، كما قلنا العرب هناك الماء، العرب كانت تشرب، يعني كانت تشرب وكانت تتوضأ من مياه الأنهار ومن مياه الآبار ومن مياه الغدران وما شابه ذلك، ولا تخلو هذه المياه من تغير، من تغيرات ايه، من تغيرات يسيرة، حتى التغيرات العادية، تغيرات ايه، حتى الماء الذي يكون في الايه، في الآنية وما شابه ذلك، لا يخلو من تغير، لا يخلو من تغير، وهذا العرب لا تخرج الماء عن ايه، عن اسمه المطلق بهذه التغيرات اليسيرة، فالماء المطلق عند العرب لا يخلو من تغير يسير، فهم لا يخرجون الماء عن إطلاقه بكل تغير، لا يخرجون الماء عن إطلاقه بكل تغير، وحتى بطبيعة الحال، بطبيعة الحال يعني بالعرف هكذا، أنا عندما يحصل تغير يسير طفيف في الماء، هذا يمكن أن يعفى عنه، يعني عندما أقول لك هل هذا ماء؟ تقول نعم هذا ماء، مع أن هناك تغير يسير في الرائحة، هناك تغير يسير في الطعم، وهذا ملاحظ حتى في المياه التي نشربها ونحو ذلك، هناك تغيرات يسيرة، لكن هذا في الآخر، أنت هذه التغيرات بعيدة، حتى نحن يعني بعيد عن النظر أن هذه التغيرات ناتجة عن المقر والممر ونحو ذلك، لكن بعيدا عن هذه الأمور، أنت يعني أنت لا تخرج الماء عن إيه، عن اسمه المطلق بهذا التغير اليسير، يعني الذي يخرج الماء عن اسم الماء هو تغير فاحش، وهذا معروف، يعني هذا معروف في اللغة ومعروف حتى في العرف. وعندنا دليل تفصيلي وهو ما روي عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة بها أثر عجين، يبقى هناك أثر، هناك عجين باق في هذه القصعة ووضع فيها الماء، والماء بلا شك سيتغير تغيرا يسيرا بهذا العجين الباقي في الإيه، الباقي في القصعة، لكن هذا التغير سيكون يسيرا، فبالتالي علمنا من هذا الأثر أن التغير اليسير، أن التغير اليسير لا يخرج الماء عن حد الإيه، عن حد الطهورية، وإنما التغير الكثير الذي يخرج الماء عن اسم الماء حتى لا يصبح ماء أصلا. طيب السؤال الرابع، ما وجه خروج هذا المعنى الطهوري؟ خلاص صار الأمر واضحا، لأنه لم يعد ماء مطلقا، والماء الطهور هو الماء الايه؟ الماء المطلق. السؤال الخامس، ما هي أقسام الماء من جهة إطلاقه، وما هي القيود المؤثرة؟ وما هي القيود المؤثرة؟ طيب يا مشايخ، هذه الشريحة هي من أهم الشرائح، يعني ينبغي أن تنتبه جيدا، لأن هذه الشريحة فيها تلخيص فقه باب المياه. طيب نقول أن الماء عندنا إما ماء مطلق أو ماء مضاف، أي مقيدة بمضاف إليه. طيب كما سنوضح إن شاء الله، يبقى عندنا ماء مطلق أو ماء مقيد. يعني ماء مطلق يعني في لسان العرب إذا رآه العربي قال هذا ماء وفقط، وإذا سألته هل هذا ماء؟ قال نعم هذا ماء بلا إشكال يعني. تمام، كما قلنا بخلاف مثلا لو أتيته بعصير، أو أتيته بماء البقلة، أو أتيته بمرق وسألته هذا ماء، يقول لك هذا ليس بماء، هذا مرق، هذا ماء بقلة، هذا ماء ورد، هذا ماء بطيخ، هذا كذا هذا كذا. فنقول إن هو في فرق بين الماء المطلق والماء الإيه؟ والماء المقيد. فالماء المطلق إذا أنت العربي يسميه ماء، وإذا سألته هل هذا ماء، في لسانك وفي عرفك الذي وفي بيئتك التي نزل عليك فيها القرآن، يقول نعم هذا ماء فقط، ماء مطلق. طيب يبقى الماء إما أن يكون ماء مطلقا، وإما أن يكون مضافا يعني يعني هو مقيد بمضاف إليه كما سنبين. الماء المطلق خلاص بلا إشكال هذا ماء طهور، الماء المطلق وبلا إشكال، بل هو أصل الماء الطهور. الماء المطلق وما في معناه، الماء المطلق وما في معناه هو أصل الماء الإيه؟ الماء الطهور. فالماء المطلق هو ماء إيه؟ هو الماء الطهور. طيب الماء المضاف أو الماء المقيد، نقول إما هناك إضافة غير مؤثرة في الاستعمال، أو قيد غير مؤثر في الاستعمال، أو إضافة مؤثرة يعني قيد مؤثر. طيب تعالوا نتكلم عن الإضافة الغير مؤثرة في الاستعمال. يعني ممكن أنا أقيد الماء، أو العربي يقيد الماء بقيد، لكن هذا القيد غير مؤثر، لا يخرج الماء عن حد الطهورية. لماذا؟ سنبين إن شاء الله. طيب هناك إضافة غير مؤثرة في الاستعمال، مثل إضافة قرار، إضافة المقر يعني أين يوجد هذا الماء، مثل وذلك مثل قولهم ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر. أنت بهذه الإضافة أنت تريد أن تبين موضع هذا الماء، هل هو ماء في البحر، ماء في البحار، أم ماء الأنهار، أم ماء الآبار، أم ماء العيون وما شابه ذلك. هل هذه الإضافة، هل هذا القيد مؤثر في طهورية الماء؟ غير مؤثر. ليه غير مؤثر؟ لأن هذا القيد يمكن أن نزيله ولا يتغير الأمر. يعني لو أتيت بماء البحر وقلت للعربي في لسانك وفي عرفك وفي بيئتك هل هذا ماء فقط، ماء فقط، تمام، لا بحر ولا نهر أي حاجة، هل هذا ماء؟ يقول نعم هذا ماء. إذا أتيته بماء النهر، إذا أتيته بماء البئر، إذا أتيته بماء العين وقلت له هذا ماء، يقول نعم هذا ماء، هذا ماء. يبقى هذا القيد ليس بلازم، ممكن ان احنا نحذفه بسهوله ولا يتاثر الايه؟ ولا يتاثر الامر، هذا ماء مطلق. فبالتالي هذه الاضافه غير مؤثره. يبقى عندما ما ينفعش ان تقول لي ماء الابار وماء الانهار، هذه خارجه عن الايه؟ هذه خارجه عن حد الطهوريه، لانها تسمى ماء بئر، مقيده بماء البئر. اقول لا، هذا القيد يمكن ان ايه؟ هذا قيد المقر او قيد القرار او اضافه القرار يمكن ان نزيلها بلا اشكال، فهي اضافه وقيد غير مؤثر في الاستعمال. طيب هناك ايضا اضافه غير مؤثره، وهي اضافه الصفه، كقولنا هذا ماء عذب، هذا ماء ملح، هذا ماء اجاج، هذا ماء صاف. هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لنفس السبب، انك لو ازلت هذه القيود لا تؤثر في الماء. يعني لو اتيت بماء العذب او الماء الملح او بالماء الصافن او اي مكان وقلت له هل هذا ماء، يقول لك هذا ماء. إن أزلت هذه الصفات يمكن أن تسميه ماء بإطلاق، يمكن أن تسميه ماء بإطلاق. فهذه القيود وهذه الإضافات غير مؤثرة في الاستعمال، غير مؤثرة في الاستعمال. يعني ما ينفعش أقول لك ما حكم الماء العذب أو ما حكم الماء الملح، تقول لي هذا ماء مقيد بقيد، نقول لا يا حبيبي، هذا القيد غير مؤثر، غير مؤثر. تمام، حتى بعض المتقدمين ظن ان هذا القيد مؤثر، او ان هذا التغير بالملح مؤثر، فكرهوا الوضوء بماء البحر، وتكلمنا عن هذا وذكرنا اثر عمر رضي الله عنه والتجديد في هذه المساله، ان هو من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، وان الاصل خلاص، ان الاصل ان الماء الملح كالماء العذب في التطهير. طيب هناك بقى إضافة مؤثرة، ما تكلمنا عن الإضافات غير المؤثرة، هناك بقى إضافات وقيود مؤثرة وتخرج الماء عن حد الإيه؟ عن حد الطهورية. أولا إضافة الجنس، يعني في فرق بين إضافة الصفة وإضافة الجنس، أو قيد الصفة وقيد والتقييد بجنس. قيد الصفة أنا أخبرك عن صفة عارضة للماء، تمام، ليس لا أتكلم عن جنس الماء ولا عن حقيقة الماء، أتكلم عن صفة، عن صفة عارضة للماء. هنا أتكلم عن جنس الماء، عندما يقولون ماء الورد أو الماء ورد، يعني الذي الماء المعتصر من الإيه؟ من الورد أو من الزهر. هذا ليس ماء أصلا، يعني عندما أقول ماء الورد أنا لا أصف الماء بأنه ورد، لا، هو أصلا ماء الورد. هذا مختلف عن الماء. عندما أقول ماء البطيخ اللي هو عصير البطيخ، هذا مختلف عن الماء. هذا شيء، يعني مش معنى أنا بصف الماء بأنه بطيخ أو بأقيده بقيد ممكن أنك تزيله. يعني لو أنا أتيت بماء البطيخ وقلت العربي هذا ماء، يقول لك أنا نعم، لا، يقول لك هذا ماء بطيخ، لكن هذا ليس بماء. فواضح أن هذه إضافة جنس، ماء الورد، ماء البطيخ، ماء كذا، ماء كذا، تمام. يبقى اللي هي المعتصرات عموما، وهذه المعتصرات لم يذكرها المصنف من صور الماء الطاهر. يبقى هذه ينبغي ان تدونها عندك من صور الماء الطاهر التي يذكرها الفقهاء من الماء الطاهر. طبعا هم يلحقونها بالماء الطاهر لانها في حكم ذلك الماء الطاهر، لكن هذه مائعات وليست من المياه، ليست مياه مائعة، لان ماء البطيخ ليس ماء اصلا، هو يسمى ماء لكنه ليس ماء، هو عصير بطيخ. قد ينظر إلى أصله، إن هو أصلا ماء البطيخ من أين أتى؟ من الماء الذي قد سقي به ذلك الثمر وذلك الزرع وما شابه ذلك. عموما يعني لا إشكال، الأمر فيه سعة، وهذه هذا اصطلاح لا إشكال ولا مشح في الاصطلاح، عشان هناك من أهل العلم من أنكر الماء اللي الطاهر الشيخ سالم تيمية، ومن أسباب إنكاره الماء الطاهر يقول هذه ليست من المياه أصلا. أقول الأمر واسع ولا مشح في الاصطلاح. يبقى عندنا إضافة جنس كماء الورد، كماء البطيخ، كماء المعتصرات عموما، يعني العصائر، يعني أي شيء، أي ثمرة تعصر هذه الثمرة، وماء هذه الإيه؟ ماء هذا الثمر. يعني أنت بتحب إيه بقى؟ شوف أنت بتحب كانتالوب، بتحب كيوي، اللي بتحبه يعني. يبقى عموما ماء الورد، ماء البطيخ، أي مكان الإيه؟ محل العصير، خد منه اللي أنت عايزه. طيب، يبقى هذه إضافة مؤثرة، إضافة الجنس. ثانيا إضافة الغلبة. يعني إضافة الغلبة؟ يعني كان ماء بالفعل، كان ماء طهورا، ثم غلبه شيء، تمام، يعني أضيف إليه شيء فغلب اسم الماء حتى أخرجه عن الماء. يعني كمان وإضافة الغلبة يشترط فيها لكي تكون مؤثرة أن تكون مخالطة دون مجاورة، مخالطة دون مجاورة. إحنا كما تكلمنا إن الأمور ال التغير بالمجاورة، كالتغير بالقطران والتغير بالكافور والتغير بالعود وما شابه ذلك. نعم، هناك يمكن أن تكون هنا إضافة غلبة، يعني تقول إن هذه الريح، ريحة العود وريحة الكافور شديدة جدا ونفاذة وقد أثرت في الماء، لكن نقول هذا التغير تغير مجاورة ليس مخالطة. فنعم، أنت قد تقول إن هذا ماء كافور، أو ماء بريح الكافور، أو ماء بالكافور، قد تقيده بذلك وقد تضيف ذلك القيد. نعم، وقد تكون هناك فعلا تغير شديد، لكن في النهاية هذا تغير مجاورة وليس تغير مخالطة، وإحنا استثنينا تغير المجاورة من الإيه؟ من التغيرات المؤثرة في الماء، وتكلمنا عن ذلك. يبقى إضافة غلبة، يعني إضافة غلبة، هناك شيء وضع في الماء وغلب على صفات الماء، غلب الماء على صفاته، غلب الماء على لون الماء وعلى طعم الماء، كما قلنا، كالأمور التي تطبخ في الماء، كماء الباقلة مثلا، الباقلة البسلة يعني، تمام. في الآخر وضعت شيء في الماء وطبخته في الماء فتغير الماء، فهذا شيء غلب على الماء، كماء الزعفران، ماء وآتي بزعفران أو بأي عطر سائل ووضعته في الماء، أو بصابون سائل ووضعته في الماء، فتقول هذا ماء صابون، ماء صابون، ما تنفعش تقول ماء. يبقى هذه إضافة غلب، يعني هناك شيء اختلط بذلك الماء وغيره، وغلب صفات ذلك الماء وغيرها، تمام. يبقى هذه اضافه الايه؟ اضافه الغلبه، وهذه مؤثره، لانك لا يمكن انك انت تزيلها. ينفع تاتي بماء صابون وتقول وتسال العربي هل هذا ماء؟ هيقول لك نعم هذا ماء، يقول لك لا هذا ماء صابون، هذا ليس بماء. طيب، أخيرا من الإضافات المؤثرة إضافة حكم، إضافة حكم أي إضافة حكم شرعي. هي إضافة ليست مؤثرة ظاهرا، إضافة ليست مؤثرة ظاهرا، يعني ليست مؤثرة، إضافة ليست لها صورة مادية، إضافة ليست لها صورة مادية في الماء، تمام؟ لكن هي إضافة مؤثرة من جهة حكم الشارع، هي إضافة مؤثرة من جهة حكم الشارع، يعني من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية. لو أنت رفعت حكم الشارع أو استثنيت حكم الشارع أو جنبت حكم الشارع ونحيته وسألت العربية هل هذا ماء مطلق؟ يقول لك نعم هذا ماء مطلق، هذا ماء مطلق من جهة الصورة، من جهة الصورة. لكن عندما تعرف حكم الشارع في هذا الماء تقول لا، هذا الماء لم يعد ماء مطلقا، قيد بحكم الشارع فيه، قيد بحكم الشارع فيه. طيب إضافة الحكم، إضافة الحكم قد تسلب التطهير وقد تسلب الطهارة، كالماء الإيه؟ كالماء النجس، كقولنا ماء هذا ماء النجس، يبقى نجس ده قيد، نجس دي إضافة. هذه الإضافة من أين أتينا بها؟ أتينا بها من حكم الشارع، أتينا بها من حكم الشارع، وقد سلبته الطهارة، وبالتالي إذا سلبته الطهارة فمن باب أولى سلبته التطهير، لأن ما ليس بطاهر لا يطهر، فاقد الشيء لا يعطيه، تمام؟ فهناك إضافة كقولنا ماء نجس، هذه إضافة تسلب الماء الطهارة، الطهارة. طب هو ممكن يكون ماء نجس ولا يظهر ذلك في صورة الماء؟ نعم، إحنا عندنا كما سنتكلم إن شاء الله أن الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم تغير أي شيء في الماء، لم تغير أي من لونه أو من ريحه أو من طعمه ولو شيء يسير، لم يحدث هناك أي تغير، لم يلاحظ أي تغير، هل هذا الماء ما حكم ذلك الماء أو ما اسم ذلك الماء؟ هذا ماء نجس، ماء العربي الذي لا يعرف حكم الشارع في ذلك الماء ولا يعرف ما الذي خالط ذلك الماء يقول لك هذا ماء بإطلاق. لكن أنت عندما تعرف أنه قد خالطته نجاسة ينبغي أن تقول هذا ماء نجس فتقيده بحكم الشارع، لا باللغة ولا بالعرف ولا بالصورة المادية. واضح يا مشايخ؟ يعني إضافة حكم. طب هناك إضافة تسلب التطهير وليس الطهارة، يعني هو ماء باق على طهارته وليس على طهوريته، باق على طهارته، هو طاهر لكنه ليس طهورا. طيب الذي يسلب التطهير إما أن يسلبه مطلقا، يعني لا يطهر لا حدث أكبر ولا حدث أصغر ولا إزالة نجس ولا أي تطهير خالص، ليس له أي قدرة على التطهير، أو يسلبه في حالات دون حالات. يبقى الحكم قد يسلب الماء التطهير مطلقا أو يسلبه في حالات دون حالات. ومن سلب الماء التطهير مطلقا أو من الإضافات أو من القيود الحكمية، القيود الشرعية التي تسلب الماء التطهير مطلقا، الاستعمال. فنقول هذا ماء مستعمل، هذا القيد قيد مستعمل. هل هو قيد أتينا به من اللغة أو من عرف الناس؟ لا، هذا قيد شرعي، هذا قيد شرعي استدللنا نستدل عليه بالحكم الايه؟ بالحكم الشرعي كما سنتكلم ان شاء الله. يبقى هذا ماء مستعمل، ماء مستعمل، وطالما انه ماء مستعمل فهذا لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا في ازاله الايه؟ ولا في ازاله الخبث، سواء حدث اكبر او حدث اصغر، ولا في ازاله الانجاس. يبقى لا يسلبه التطهير مطلقا، يسلبه التطهير مطلقا. وقولنا هذا ماء غمست فيه يد القائم من نوم ليل ناقل كما سنتكلم ان شاء الله، يبقى هذا الماء ايضا او هذا القيد، هذا ماء غمست فيه يد القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، هذا القيد، هذا القيد الشرعي الذي استفدناه من حكم الشارع يسلب الماء التطهير، يسلب الماء التطهير. اللهم إلا في حالة يسيرة جدا سنتكلم عليها إن شاء الله، لكن هذه الحالة استثناء ومن باب الاحتياط، وبالتالي ليست هي الأصل، فالأصل أنه يسلب الماء التطهير مطلقا. طيب وهناك حالات القيد أو الإضافة الشرعية تسلب الماء التطهير في حالات دون حالات، زي مثل ماء المحرم، كقولنا ماء المحرم، قيد محرم، هذا قيد شرعي؟ نعم قيد شرعي، إنما استفدناه من حكم الإيه؟ من حكم الشارع. لماذا قلنا أنه يسلبه التطهير في حالات دون حالات؟ المفروض أنتم عارفين، لأن هو يسلبه التطهير في رفع الأحداث لكن تزول به الإيه؟ تزول به النجاسات، تزول به النجاسات. طيب هناك أيضا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لأنه يسلبه التطهير فقط في حالة المرأة، في حالة الرجل، في حالة الرجل أن يستعمله الرجل في رفع الإيه؟ في رفع الحدث. لكن استعمله الرجل، إن استعمله الرجل في إزالة الأنجاز فلا إشكال، إن استعملته المرأة، استعمله الصبي لا إشكال حتى في الطهارات الإيه؟ الشرعية في رفع الأحداث. لكن فهو يقيد التطهير، يسلبه التطهير في إيه؟ في حالات دون حالات. هذا ملخص إجمالي لمسألة الإطلاق والتقييد، وما القيود المؤثرة ولماذا تؤثر، وما القيود غير المؤثرة ولماذا لا تؤثر، وكل هذه الأقسام وكل هذه القيود وكل هذه الصور راجعة لقاعدة واحدة، وهي قاعدة هل الماء هو ماء مطلق أم ماء خرج عن حد الإيه؟ عن حد الإطلاق. فأنت إن فهمت هذه القاعدة وضبطت هذه القاعدة وفهمت أدلتها الشرعية وكيف بنيناها فقها، فينضبط لك الإيه؟ ينضبط لك الباب. قال المصنف في الكلام عن الماء الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. عندنا أسئلة، ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن عندنا الآن ماء وضعت فيه صابون أو أي شيء، وبمنتهى البساطة هذا الماء تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، ثم بعد مدة لأي سبب من الأسباب قد عاد الماء إلى حالته الإيه؟ إلى لونه المقبول وريحه المقبول وريحه المقبولة وطعمه المقبول، عاد إلى ريح الماء ولون الماء وطعم الإيه؟ وطعم الماء بأي سبب؟ حصل نوع من أنواع الترسيب، حصل نوع من أنواع التبخر بدون تدخل المرء، تغير بنفسه لأي سبب من الأسباب عاد إلى طهوريته، فإنه يعود إلى طهوريته. طيب عندنا سؤال، السؤال الثاني، ما مسالك إعادة الطاهر المتغير إلى طهورته؟ يعني عندنا يعني أولا قبل ذلك نسأل، هل الماء الطاهر أو هذه الصورة من الماء الطاهر اللي هو الماء الطاهر الذي تخرج عن الطهورية إلى الطهارة بسبب التغير بشيء الطاهر، هل هذا الماء يمكن أن يعود إلى الطهورية مرة أخرى؟ نعم يمكن أن يعود إلى الطهورية مرة أخرى. طيب كيف يعود إلى الطهورية مرة أخرى؟ كيف يمكن أن نعيد ذلك الماء إلى الطهورية؟ نقول هناك مسالك لذلك. المسلك الأول أن يزول التغير بنفسه لأي سبب. إن زال التغير ورجع الماء إلى لون الماء وإلى طعم الماء وإلى ريح الماء، نقول خلاص يبقى هذا الماء عاد طهورا، يمكن أن تستعمله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، سواء كان رفع الأحداث حدث أكبر أو حدث أصغر بلا إشكال. يبقى أن يزول التغير بنفسه، هذا هو ذا أول مسلك من مسالك عودة الطاهر إلى إيه؟ إلى طهوريته. المسلك الثاني أن يضم شيء إليه، يعني بمنتهى البساطة عندي ماء قليل في صحن ما أو في إناء ما، ووضعت عليه قليل من الصابون، خلاص هذا الماء صار تحول إلى ماء صابون، صار لونه تغير، طعمه تغير، ريحه تغير. طيب هذا الماء إن كان الإناء واسع قليلا، ثم أتيت بماء آخر غير متغير ووضعت هذا الماء فوق ماء الصابون هذا، فطبعا الصابون يتخفف بذلك الماء شيئا فشيئا حتى يعود الماء أو حتى تعود صفات الماء مرة أخرى، صار الماء يعني كثرت بذلك الماء، فصار الماء كثير بالنسبة للصابون، فبالتالي صار التغير يسيرا بعدما كان كثيرا مؤثرا فاحشا، صار التغير يسيرا. هل هذا الماء حينئذ عاد إلى الطهورية؟ نعم عاد إلى الطهورية، لأن الآن بين يدي ماء وهذا الماء لم يتغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، فبالتالي خلاص هذا ماء طهور. السؤال المسلك الثالث من مسالك إعادة الطاهر المتغير إلى طهوريته، بفعل الإنسان أن يفصل ما سبب ذلك التغير، ذلك الشيء الذي قد سبب تغير الماء، أن يفصل كيميائيا، سواء يفصل بالتبخير أو بالتقطير أو بالتحليل الكهربي. هناك معروف جدا في علم الكيمياء أمور كثيرة جدا ومسالك كثيرة جدا لفصل الأشياء الذائبة التي ترتب في الماء. هناك التبخير، زي مثلا هناك عندما نتكلم مثلا عن الماء الذي تغير بملح معدني، يعني عندنا ماء في إناء وأتينا بملح معدني، طبعا الملح المائي لا يخرج الماء عن حد الطهورية كما تكلمنا، لكنه عندنا مكروه لما ذكرنا، لكن أتينا بملح معدني ووضعنا ذلك الملح المعدني في الـ في الـ في الماء فتغير لون الماء وتغير طعم الماء. ثم أتيت أريد أن أفصل الملح مرة أخرى عن الماء، فاستخدمت التبخير، قعدت أغلي المية، وبعد ما المية غليت قمت بعملية تكثيف للماء في إناء آخر، فخرج عندي الماء وبقي الملح الذي كان ذائبا في الماء في الإناء الأول. طيب، هذا الماء الذي قد كثفته بعد التبخير، هذا الماء طهور أم طاهر؟ نقول لا، طهور، لأنه بعد التكثيف سيعود إلى حالته الأولى، سيعود إلى صفاته الأصلية الفيزيائية الأصلية، سيعود إلى لون الماء وطعم الماء وريح الماء. كذلك التقطير، كذلك التحليل الكهربي، ومعروف إيه؟ معروف أساليب الفصل الكيميائية. هل لو فصل كيميائيا هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال في ذلك، ويعود الماء إلى إيه؟ إلى طهوريته. طيب، سواء كان كثيرا أو قليلا، يعني سواء كان الماء قليلا يعني دون القلتين، أو كان كثيرا، كان قلتين أو أكثر، ورجع إلى صورته الأولى، إلى حالته الفيزيائية من اللون والطعم والرائحة اللي هي حالة الماء، لا إشكال، يعود إلى طهوريته سواء كان كثيرا أو قليلا. يعني طبعا هذا القيد مهم، لماذا؟ لأنه الأمر سيختلف قليلا مع الماء النجس عندما نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. السؤال الثالث، ما دليل ذلك؟ ما دليل ذلك؟ نقول، قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع: لأن السلب للتغير أي بمجرده وقد زال. لأن السلب للتغير، السلب اللي هو سلب الطهورية، لأن السلب سلب الطهورية من هذا الماء إنما كان لأجل التغير، مجرد التغير، إنما كان لأجل التغير، مجرد التغير، بخلاف النجاسة الأمر ليس مجرد التغير. لماذا أنا وضع هذا أي بمجرد هذه من عندي؟ لماذا؟ لكي تفهم، لكي تضع في ذهنك الفرق بين هذا وبين النجاسة. إحنا لن نفعل هذا مع النجاسات، عندما نتكلم عن الماء النجاسات وعن إعادة النجس إلى حالة الطهورية مرة أخرى أو تطهير النجس، الأمر مختلف. سلب الطهورية في النجس لم يكن للتغير بمجرده، كما سنتكلم إن شاء الله، لكن هنا في الماء الطاهر سلب الطهورية كان لمجرد التغير فقط، لمجرد التغير. لو يكن هناك تغير لما سلبنا الماء الطهورية، لأن السلب للتغير وقد زال التغير خلاص، فعاد إلى أصله. وهنا ينبغي أن نتذكر قاعدة مهمة جدا جدا جدا، ونستصحبها معنا في الفقه وفي تطبيق الأحكام. ينبغي أن تستصحب هذه القاعدة، إنها قاعدة من أعظم قواعد الفقه، وهي قول الفقهاء: حكم الشيء يدور مع علته وجودا وعدما. حكم الشيء يدور مع علته وجودا وعدما، يعني نحن إذا حكمنا على الشيء حكما ما لأجل علة معينة، فإن الحكم مرتبط بهذه العلة، الحكم فإن الحكم مرتبط بهذه العلة، فإن عدمت هذه العلة عدم الحكم. يبقى هذا الماء كان طهورا، تمام، ثم حكمنا عليه بالطهارة أو بسلب الطهورية. ما علة الحكم بسلب الطهورية؟ علة الحكم بسلب الطهورية كانت التغير، فإن انتفت العلة انتفى الحكم اللي هو سلب الطهورية. واضح يا مشايخ؟ فعاد إلى أصله، عاد إلى أصله. الصورة الثانية من صور الماء الطاهر، قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. عندنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وما هي صورة المسألة؟ نقول، تحليل عبارة المصنف أن المصنف قد ذكر الشيء الذي يخرج الماء عن حد الطهورية أو عن الطهورية. مخرج الماء عن الطهورية ما هو؟ الاستعمال. بمخرج الماء عن الطهورية هو الاستعمال، وهناك ضوابط لذلك المخرج لكي يخرج الماء من الطهورية إلى الطهارة، وهي أن يكون الاستعمال في رفع حدث، أن يكون الاستعمال في رفع حدث أكبر أو أصغر أو ما يلحق به كما سنتكلم، لكن يكون في رفع حدث. لكن لو كان الاستعمال كما ذكرنا في تجديد في طهارة مستحبة، في تجديد وضوء، في الغسلة الثانية والثالثة، في هذه الأمور التي هي ليست رفعا للحدث، فهذه ليس من الاستعمال الذي يخرج الماء من الطهورية إلى الطهارة، يبقى من ضوابط الاستعمال الذي يخرج الماء من الطهورية إلى الطهارة أن يكون استعمالا في رفع حدث أكبر أو أصغر أو ما يلحق به، سنتكلم إن شاء الله عنه. أن يكون المستعمل الماء المستعمل قليلا، لأنه قال وما كان ما كان قليلا، ما كان قليلا، يبقى هذه العبارة هامة، يبقى يشترط أن يكون الماء المستعمل قليلا ليس كثيرا. وما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن إنسانا أراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ، وخلينا مثلا في الصورة المعاصرة بتاعنا، هو أراد أن يتوضأ من الحوض اللي هو موجود في الحمامات، لكن وضع السدادة في الحوض، في بالوعة بتصرف الماء، هو لا وضع سدادة وكتم هذه البالوعة، أغلقها ثم توضأ ورفع الحدث عن أعضائه. هذا الماء المتساقط عن أعضائه، هذا الماء الذي قد ارتفع به الحدث عن ذلك العضو وسقط في الحوض، هذا الماء هو الماء المستعمل. هل يمكن للإنسان أن يجمع ذلك الماء المستعمل بعدما سقط من على أعضائه في الحوض أو في إناء تحت يده، وأن يتوضأ به مرة أخرى وأن يستعمله مرة أخرى في رفع حدث، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر أو حتى في إزالة نجس؟ نقول لا، لا يجوز، لا يصح، لأن هذا الماء بالاستعمال صار طاهرا وليس طهورا. هذا الماء بالاستعمال صار طاهرا وليس طهورا. يبقى هذه صورة المسألة، هذه هي صورة المسألة. نذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في هذه المسألة، ما كان قول الإمام أحمد في مسألة الماء المستعمل. قال الإمام في رواية المروذي: أعجب إلي، يعني أحب وأفضل، أعجب إلي أن يغسله إذا تنضح من الماء الذي توضأ به عليه. يعني الماء المستعمل هذه اللي توضأ به، لو تنضح أعجب إلي أن يغسله، لأن خروج من الخلاف والاحتياط، لأن هناك بعض الفقهاء قالوا أنه نجس، لكن أنكر ذلك الإمام رضي الله عنه. يقول وقال ذلك الذي روى ذكر رواية المروذي، ويقول هذا الكلام هو الإمام عبد العزيز غلام الخلال في كتابه العظيم زاد المسافر. يقول غلام الخلال: وأنكر الإمام أحمد قول من قال يتوضأ به. يبقى الماء الذي تنضح، ما تنضح من الماء الذي قد توضأ به، يعني ما تساقط من أعضاء الطهارة، من أعضاء الوضوء أو من الجسد في الغسل، أنكر الإمام أحمد قول من قال يتوضأ به، وأنكر على أهل العراق قولهم أنه نجس. أنكر على أهل العراق قولهم أنه نجس. يبقى الإمام أحمد قال أنه ليس بنجس كما قال أهل العراق، ومذهب الأحناف على خلاف في تفصيل هذا القول عندهم، هل هو نجاسة مغلظة أو نجاسة مخففة، اصطلاح عند الأحناف. وأنكر أن يكون طهورا، يبقى هو الإمام أحمد وضعه في منزلة بين المنزلتين، هي منزلة الطاهر، ليس طهورا، لا يتوضأ به، وليس نجسا. سأله ابنه صالح عن وضوء الرجل بوضوء الرجل، أن يتوضأ الرجل، قال يتوضأ الرجل بوضوء الرجل بالماء الذي، ما بوضوء الرجل ها هنا الماء الذي قد تساقط من إيه؟ من أعضاء الطهارة. فقال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئا. وهذا استدلال جيد من أحمد، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذا من فقه الإمام أحمد، أنه لم يتكلم الصحابة في ذلك، ولم يفعل الصحابة. لا يعجبني، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن كبار التابعين لم يفعلوا هذا الأمر، مع وجود الدواعي لفعل ذلك الأمر، فلا يعجبني أن يفعله، لا يعجبني أن يفعله. وفي رواية الحسن بن ثواب قال لما سئل أيضا أن يتوضأ الرجل بوضوء الرجل، قال: معاذ الله، يتيمم. يعني معاذ الله أن يفعل ذلك، أن يتوضأ بماء مستعمل، ولكن يتيمم، يعني إن لم يجد غير ذلك الماء يتيمم، ولكن لا يتوضأ بإيه؟ بوضوء الرجل. سؤال: ما الذي يمكن إلحاقه برفع الحدث في هذه المسألة؟ يلحق الفقهاء صورة معينة برفع الحدث في هذه المسألة، وإن لم تكن رفع الحدث قال في الإقناع وشرحه، في الإقناع اللي هو الإمام الحجاوي وشرحه اللي هو كشاف القناع الإمام البهوتي، ويسلبه الطهورية استعماله في غسل ميت إن كان الطهور يسيرا. احنا كده كده أصلا الاستعمال اشترطنا فيه القلة، لأنه هو ليس كثيرا يعني، إن كان الطهور يسيرا، لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث. طبعا هو غسل الميت ليس رفعا للحدث، ولكنه في معنى رفع الحدث كما سنتكلم ان شاء الله في نواقض الايه، في نواقض الوضوء. يبقى ينبغي ان ننتبه لهذه المساله، ينبغي ان ننتبه في هذه المساله ان الماء المستعمل المتساقط من جسد الميت في غسل الميت هذا في حكم الماء المستعمل، لان كما سنتكلم في الموت، اسف، سنتكلم في موجبات الغسل، كما سنتكلم ان من موجبات الغسل الايه؟ الموت، وان لم يكن عن حدث فهو في معنى المستعمل في رفع الحدث. ما ضابط كون الماء مستعملا؟ يعني ما معنى الماء المستعمل؟ نقول الضابط الذي يكون به الماء مستعملا هو الانفصال عن الأعضاء في طهارة شرعية. الانفصال عن الأعضاء في طهارة شرعية، يعني مثلا أنا أريد أن أتوضأ وأريد أن أغسل وجهي في الوضوء، فأنا ملأت كفي بالماء ثم وضعت ذلك الماء على وجهي، فهذا الماء يسيل على الوجه إلى أن ينفصل عن الوجه إلى الإناء أو إلى الحوض وما شابه ذلك. فنقول الماء المستعمل هو المنفصل عن الأعضاء في طهارة شرعية، فالمنفصل عن الجسد في غير طهارة لا يسمى مستعملا شرعا، ولا يسمى مستعملا ما دام مترددا على العضو. كما قلت مثلا أنا أغسل وجهي أو أضع الماء على وجهي أو أضع الماء على ذراعي، هذا الماء لا يكون مستعملا إلا عندما ينفصل عن الذراع، تمام. فطالما هو في محل التطهير وفي محل رفع الحدث وما زال مترددا على العضو فهو ليس مستعملا بعد، إنما يكون مستعملا ويكون طاهرا ويكون خارجا عن الطهورية عندما ينفصل عن الماء، نفس الذي ذكرناه بالضبط في الماء الايه، في مسألة التغير في محل التطهير أو في غير محل التطهير. لو قلنا أن الماء المستعمل بمجرد ملاقاة العضو فحينئذ لن يمكن أن يرتفع الحدث، لأن هو كل ما ينزل على حتة يصير مستعمل، فبالتالي الإيد عمرها ما هتتغسل، الوجه عمره ما هيتغسل، لأن الماء بينزل على أول الوجه فهو مش هيوصل لآخره إلا بعدما يصير مستعملا، فبالتالي هو ليس مستعملا إلا بعد الانفصال عن الأعضاء. قال الشيخ: وعندما يطلق أصحابنا المتأخرون كلمة الشيخ فالمراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا أطلقوا الشيخ هكذا فالمراد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في شرح العمدة: وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. تمام، يبقى هذا هو ضابط لضابط الماء المستعمل. ما دليل كون المستعمل طاهرا ليس طهورا أو نجسا؟ يعني لماذا الماء المستعمل هذا طاهر وليس طهورا أو نجسا؟ طيب، نقول أولا ما الدليل على عدم نجاسته؟ يعني تخيل الأول نقول هل هو نجس أم ليس بنجس؟ هناك من يقول بنجاسته، هي رواية عن الإمام أحمد وقد اختلف الأصحاب في إثبات هذه الرواية، لكن أكثر متأخرين على إثباتها، وهناك أيضا هو ذا قول الأحناف رضي الله عنهم. فنقول على معتمد المذهب: ما الدليل على عدم نجاسة ذلك الماء؟ أولا عندنا أدلة من نصوص الشرع، عندنا نصوص منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء المتساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم في الوضوء وصب من ذلك الماء على جابر رضي الله عنه، وأيضا من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء المتساقط من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان الصحابة يتقاتلون عليه، يتبركون بذلك الماء فهذا كله دال على ان الماء المنفصل عن الاعضاء في رفع الحدث، في رفع الحدث ليس نجسا، ليس نجسا، والا فان ملاقاه النجاسه او استعمال النجاسه او مباشره النجاسه هذا محرم، مباشره النجاسه محرم، فلا يمكن للصحابه ان يباشروا النجاسه، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصب نجاسه على جابر رضي الله عنه، ولا يقال ان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك. وإن كان طبعا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الماء المستعمل نجسا لكان النبي مستثنى من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم، ولكن ترك الصحابة يفعلون ذلك ولم يبين لهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وصب على جابر وضوئه ولم يبين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وأيضا من ذلك أنه قد جاء أن أن الإنسان إذا أصابته عين فإنه يستعمل المستعمل من غسل من إيه؟ من غسل من حسده وما شابه ذلك، جاءت الآثار بذلك، هذا أيضا يدل على عدم الإيه؟ على عدم النجاسة. فهناك آثار وهناك نصوص، و يعني بعد هذه الآثار وبعد سردها نقول لا يوجد مسوغ شرعي للتنجيس، والأصل عدمه، يعني الأصل عدم النجاسة. طيب ما المسوغ الشرعي الذي يجعلنا نقول أن هذا الماء نجس؟ ليس هناك أي دليل يمكن أن نقول من خلاله أن هذا الماء إيه؟ أن هذا الماء نجس. فخاصة مع عموم البلوى بهذا الأمر، يعني أي إنسان يمكن أن يصيبه رشاش من المستعمل في طهارته، أي إنسان وهو بيتوضأ يمكن أن يصيبه رشاش من هذا الماء الذي يتساقط عن يديه، يصيب قدميه، يصيب جسده ونحو ذلك. فطبعا هذه المسألة إن كان للشرع حكم فيها بالنجاسة لكان هذا الأمر قد يعني قد رواه أكثر من صحابي، ولكان قد انتشر بين الصحابة ونقل عن كثير منهم، يعني هذا أمر يعني تعم به البلوى، فكان ينبغي أن ينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فلا يوجد في الأصل بقاء الماء على عدم النجاسة، ولا يوجد مسوغ شرعي للتنجيس. طيب ثانيا دليل عدم طهوريته أنه قد سلبت منه الطهورية. أولا من أدلة ذلك النص عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الراكد، يعني وهو جنب. قيل يا أبا هريرة كيف يفعل؟ طب يعمل إيه؟ طيب قال يتناوله تناولا، يعني يتناول من الماء لكن لا يغتسل في الماء. طيب الآن من نص النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن اغتسال هذا أن اغتسال الرجل اغتسال الجنب في الماء هذا سيؤثر في الماء، وإلا ما كان يعني وإلا ما ليس هناك أي معنى للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه إلا أن هذا التغير أن هذا الاغتسال سيؤثر في ذلك الماء، سيؤثر في ذلك الماء. فلو لم يكن هذا الاغتسال مؤثرا في الماء لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه النهي ها هنا ان هو باغتساله في ذلك الماء سيصير ذلك الماء طاهرا وسيمنع غيره من التوضؤ ومن استعمال هذا الماء في رفع الحدث وفي ازاله النجس. فهو سيفسد ذلك الماء على الناس في الاستعمالات الشرعيه. فهذا هو وجه النهي المقبول عندما تقوم بسبر وتقسيم ما هي الأوجه المحتملة وتوضحها بين يديك، وتجد أن أقرب شيء لقواعد الشريعة ولنصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولتصرفات الشارع، تجد أن أقرب شيء هو القول بأن هذا سيؤثر في الماء ولكن بعدم النجاسة، ولكن بعدم النجاسة لما ذكرنا من الإيه؟ لما ذكرنا من الأدلة، وأن أصلا الحدث ليس نجاسة، الحدث ليس نجاسة، فبالتالي لا يمكن أن يؤثر بالإيه؟ بالمنع من الاستعمال مطلقا، لكن سيؤثر بالمنع، عندنا منع آخر هو المنع من الاستعمال في الإيه؟ في الطهارة الشرعية. فبقي ذلك الايه بقي ذلك الاحتمال. قد يقول قائل انه هو النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك لكي لا يكون الماء مستقذرا، لكي لا تعافوا النفوس. نقول لا، يعني إن كان ذلك هو، إن كانت هذه الحكمة وإن كانت هذه العلة، كان الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو متعرق، أصابه العرق، تمام، وقد أصابته وهو متنجس. هذا أولى أن يكون، يعني هو في الآخر، يعني الذي تعافوا، ما يعني ما الذي تعافوا النفوس أكثر؟ إنسان جنب، جنب، لا ليس على جسده شيء، لكن فقط هو فيه جنابة، معنى قائم بالبدن، ليس له صورة تختلط بالماء، واغتسل في الماء، ولا إنسان متعرق، ولا إنسان متنجس، ولا إنسان أغبر عليه تراب وعليه طين وما شابه ذلك، وينزل في الإيه، وينزل يستحم أو يغتسل في الماء. تمام، فواضح جدا هناك هذه الجنابة تؤثر في الماء، هذه الجنابة تؤثر في الماء دون غيرها من الأشياء، لأن هناك أشياء أولى منها أن ينهى عنها. واضح يا شيخ؟ فقيل يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. مع هذا النص، يبقى احنا هذا النص ما زال محتملا، ما زال محتملا، ليس قاطعا بهذلك المعنى. هناك أمور مع هذا النص تدعم ذلك النص، يبقى هي في الآخر، يبقى ليس هذا هو الدليل بمجرده، لكن هناك أدلة يعني تجتمع مع بعضها البعض لتفيد ذلك الحكم. يبقى عندنا هذا النص. ثانيا عندنا القياس، وهو من وجهين، الوجه الأول أن ذلك الماء قد أزال مانعا من الصلاة، أشبه ما لو أزال به النجاسة، هذا القياس كما تعرفون، أو كما هو معلوم في أصول الفقه، هذا القياس هو قياس الشبه، يعني بمنتهى البساطة، أنا عندي هذا الماء، الذي يستعمله المحدث في رفع الحدث، ما الذي فعله ذلك الماء؟ هذا الماء أزال مانعا من الصلاة، طيب هل عندي ماء آخر أزال مانعا من الصلاة؟ نعم، عندي الماء المستعمل في إزالة النجاسة، عندي نجاسة على البدن مثلا، واستعملنا ماء في إزالة إيه؟ في إزالة هذه النجاسة، فهذا الماء قد أزال مانعا من الصلاة، أو هذه النجاسة كانت في الثوب أو كانت في البقعة، واستعملنا الماء لإزالة هذه النجاسة، هذا الماء قد أزال مانعا من الصلاة، ولو لم يتغير ذلك الماء بهذه النجاسة، قد أزال مانع من الصلاة، هل يمكن أن نعيد استعمال ذلك الماء في إزالة المانع من الصلاة مرة أخرى؟ لا، لا يمكن، فنقول خلاص، يبقى هذا الماء أشبه ذلك الماء، بجامع إزالة المانع من الصلاة، يبقى هناك معنى مشترك، ووجه للشبه شرعي ومعتبر، في المائين، أن كل من المائين قد أزال مانعا من الصلاة، فبالتالي الماء لو قد أزال النجاسة التي هي مانع من الصلاة، فلا يمكن أن تستعمله مرة أخرى في إزالة ذلك، في إزالة المانع، فكذلك الماء الذي قد استعملته في رفع، الحدث أزال مانعا من الصلاة، فلا يمكن أن تستعمله مرة أخرى في إزالة المانع، قياسا على الماء الذي قد أزلت به النجاسة بجامع إزالة المانع من الصلاة. هذا قياس حسن. أيضا هناك قياس شبه آخر، وهو أن ذلك الماء استعمل في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في الكفارة، يعني الإنسان إذا كان عليه كفارة، وهذه الكفارة من ضمن الكفارات المتاحة مثلا أن يعتق رقبة. الآن هذه الرقبة كانت من ماله، صح؟ يبقى الرقاب من المال. هذه الرقبة كانت في ماله، أتلفها، يعني أخرجها من ماله، أصبحت ليست في ملكه، في عبادة وهي التكفير، هذه التكفير عبادة، وأتلف في هذه الرقبة أو أخرجها من ماله تقربا وفي عبادة. طيب هل يمكن أن يخرج الرقبة، نفس الرقبة، مرة أخرى في كفارة أخرى؟ لا، لا يمكن، لأنها خرجت خلاص من إيه؟ خرجت في من ملكيته، لا يمكن أن يتصرف فيها مرة أخرى. فنقول نفس الكلام، أو هناك شبه بين هذه الصورة وبين الصورة التي نتكلم عنها، أن الماء استعمل في عبادة، كما أن الرقبة استعملت في عبادة وهي التكفير، على وجه الإتلاف أتلفنا ذلك الماء، أنت بتصب الماء على الأعضاء وبيتساقط ينزل في الأرض وما شابه ذلك، هذا إتلاف للماء، هذا نوع إتلاف للماء بلا شك. كالرقبة في الكفارة، أنت تتلفها بأن تخرجها عن إيه؟ بأن تعتقها وتخرجها عن ملكيتك، لا يمكن أن تنتفع منها، ففيه شبه، فيه معنى الإتلاف مرة أخرى. هذا أيضا قياس شبه، ولكنه أضعف من القياس الأول. يعني القياس الأول أقوى وأوجه، لكن هذا الشبه فيه أضعف من الشبه في الإيه؟ في القياس الأول. طبعا في قياس الشبه فيه نوع من التردد أصلا، فيه نوع من التردد في إلحاق الشبيه بالشبيه، لكن هذا الشبيه هنا الشبه ضعيف، أضعف في القياس الثاني، لكن هو فيه نوع قوة في القياس الأول. طيب، هل فقط النص والقياس؟ لا، هناك أيضا دليل هام جدا جدا، هو ما أومى إليه الإمام أحمد رضي الله عنه، هو دليل الإجماع. الإجماع المستقرأ من عمل الصحابة رضي الله عنهم، الإجماع المستقرأ من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من وجهين أيضا، وذلك من وجهين. أولا، أن الصحابة قد أجمعوا على أن من قل معه الماء في سفره، أن من قل معه الماء في سفره فإنه يستعمله استعمال إراقة وإتلاف، ولو جاز لمنعوا من ذلك. يعني لو جاز الاستعمال لمنعوا، لو جاز الاستعمال مرة أخرى، لو جاز استعمال الماء المستعمل في الطهارة يعني، لمنعوا من ذلك. ما صورة هذه المسألة؟ يعني ما المراد؟ المراد يا مشايخ ان الان الصحابه رضي الله عنهم والاوائل من اهل العلم قد اجمعوا على ان من قل معه الماء في سفره فانه يجوز له ان يستعمله استعمال اراقه واتلاف. يعني ايه استعمال اراقه واتلاف؟ يعني انت الان معك ماء قليل يكفيك انك انت تتوضى مره واحده، وانت تعرف انك ستحتاج الى الوضوء مره اخرى يقينا قبل ان تدرك موطنا فيه ماء. تمام، يبقى هذا الماء انت ستحتاج الى ان تتوضا مره اخرى، والآن معك ماء يكفي لوضوء واحد. السؤال، هناك حالتان يمكن أن تتو... أنت حالتان لاستعمال الماء، يمكن أن تقف فوق الثرى، فوق التراب عادي، في سيرك، في سفرك في الصحراء، وأن تصب الماء على إيه؟ على يديك وعلى وجهك، وهذا الماء ينزل في الإيه؟ ينزل ويختلط بالثرى والتراب وخلاص راح عليك، ما ينفعش تجمعه تاني. أو يمكنك أن تضع إناءً تحت يديك، أو إناء تحتك وأنت إيه؟ وأنت تتوضأ، فينزل هذا الماء المتساقط عن الأعضاء ويجتمع لك في هذا الإناء لتستعمله في وقت آخر. الصحابة بالإجماع أجازوا أن الإنسان يستعمله استعمال إراقة وإتلاف، لأن هذا هو الأصل في الاستعمال، ولم نجد أحدا من الصحابة أبدا قد منع الإنسان من أن يستعمل الماء استعمال إراقة وإتلاف مع كثرة أسفارهم وندرة الماء معهم واحتياجهم للماء مرة بعد أخرى، ولكن كانوا يتيممون بمنتهى البساطة. ولو جاز ما تيمموا، ولو جاز ما تيمموا، ولا أوجبوا جمع الماء، لو كان يمكن إنسان أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى بعد إتلافه في رفع الحدث. طيب، أيضا نقول يعني وجه آخر للإجماع، نقول أن الصحابة اختلفوا في من وجد، الصحابة والتابعون أيضا قد اختلفوا في من وجد بعض ما يكفيه من الماء، بعض ما يكفيه في الوضوء، يعني على قولين: التيمم أو الماء معه، التيمم أو الماء معه، أو الماء معه. ما المراد بهذا؟ قال: ولو جاز لأوجبوا إعادة الاستعمال، ولا يجوز إحداث قول، ولا يجوز إحداث قول ثالث. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد الآن إن عندنا صورة إن إنسان معه ماء لا يكفيه في وضوء تام، يعني لا يكفي لوضوء تام، لا يكفي لوضوء تام، ولكن يكفي بعض الوضوء دون بعض. يكفي بعض الوضوء انا بعض، يعني هو فقط يعني ايه، سيغسل وجهه ويغسل يديه الى الايه، الى المرفقين، وانتهى الماء، يعني لن يكفي. اختلفوا على قولين، لا نعرف قولا ثالثا في هذه المسألة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم. أولا، أن يتيمم، يعني خلاص يسيب شوية المية اللي معاه دول يشربهم بقى، ولا يستعملهم في طبخ، ولا في طعام، ولا أي شيء آخر، لكن خلاص هو كده كده مش هيكفوا، فبالتالي خلاص يتركهم على جنب ويتيمم. أو إن هو يستعمل هذا الماء في نصف طهارة ويتيمم للنصف الثاني، أو يتيمم للبعض الإيه؟ للبعض الآخر. فقط قول آخر، ولو كان استعمال الماء المستعمل جائزا، لكان هناك قول ثالث ولا شك. والقول الثالث إن هو يستعمل هذا الماء في بعض الطهارة ثم يجمعه مرة أخرى ثم يستعمله في الإيه، في النصف الثاني من الطهارة. ومع ذلك لم نجد أحدا من الصحابة ومن التابعين قال بذلك القول، مع حاجتهم الشديدة لمثل ذلك القول، ومع تكرر ومع عموم البلوى بهذه الحالة وبهذه الصورة. وحينئذ كما هو معلوم في كتب الأصول، لا يجوز إحداث قول ثالث، فبالتالي هذا يعد إجماعا، يعني يقول من لوازم ذلك الإجماع ومن لوازم اختلافهم على اختلافهم على قولين فقط أنه أن أن أنهم يقولون بعدم جميعا، يقولون جميعا وقد أجمعوا، هذا باللازم طبعا، يعني ليس إجماعا صريحا، ولو كان إجماعا صريحا لما وقع الخلاف في هذه المسألة، وهو خلاف شديد حتى، يعني القول بطهورية ذلك الماء قول قوي جدا في المذهب. لكن نقول من لوازم اختلافهم على قولين فقط أنهم كالمجمعين على عدم جواز إعادة استعمال الماء مرة أخرى. وقال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في أسفارهم فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم ولو كانت مطهرة لجمعوها، ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه كالمستعمل في إزالة النجاسة. قد ذكرنا هذا القياس وشرحناه. أخيرا، ما دليل الضوابط والقيود؟ نحن قد ذكرنا ضابطين. الضابط الأول إن هو أن يكون قليلا، لو كان كثيرا فإنه حتى إن استعمل في رفع حدث فإنه لا يخرج عن الطهورية. يعني نتخيل مثلا إنسان، هناك بركة بحيرة فيها ماء كثير، ووضع يده، وضع كامل ذراعه في هذا الماء، وأخذ يحرك يده في الماء أو يدلك يده تحت الماء ليزيل إيه ليرفع الحدث، يتوضأ. هل هذا الماء حينئذ، طبعا الماء الذي انفصل عن يديه خلاص صار مختلطا بذلك الماء، يبقى هو توضأ بماء البحر جميعا كأنه قد توضأ بماء البركة جميعا. نقول: هل هذا الماء صار مستعملا، يعني صار طاهرا، يعني خرج عن الطهورية؟ نقول: لا. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إن بالإجماع إجماعا أن النجاسة أشد من معنى الاستعمال بلا شك. يعني تعرض الماء للنجاسة أشد يقينا من تعرضه الماء لرفع الحدث. يعني استعمال الماء في رفع النجاسات أو ملاقاة الماء للنجاسة أشد بالإجماع وأقوى بالإجماع من استعمال الماء في رفع في رفع الحدث. لأن النجاسة كما قلنا تمنعك من استعمال الماء مطلقا، لكن على الأقل رفع الحدث يمكن تستعمله في الماء المستعمل في رفع الحدث وما شابه ذلك، يمكن أن تستعمله في طعام وفي شراب وفي تبرد وما شابه ذلك. فنقول: إن كان الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه، إن كان الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه، فبالتالي من باب أولى أنه يدفع عن نفسه هذا المعنى الذي يسلبه الطهورية، هذا المعنى الموجود في الاستعمال الذي يسلبه الطهورية، لأن هذا المعنى يقينا وإجماعا أضعف من معنى النجاسة، أو أضعف من النجاسة. واضح يا مشايخ؟ يبقى الضابط الأول أن يكون قليلا لكي يخرج من الطهورية إلى الطهارة، والضابط الثاني أن هو يستعمل في رفع حدث، لا يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وما شابه ذلك. وطبعا دليل ذلك القيد قد ذكرناه مفصلا في الماء الطهور المكروه. الصورة الثالثة والأخيرة في كلام المصنف رحمه الله تعالى: أو انغمست فيه، يعني أو ماء انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. عندنا مجموعة من الأسئلة. أولا: ما تحليل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ طبعا عبارة المصنف عبارة دسمة، ونريد أن نركز في تحليل هذه العبارة. قال المصنف أن من صور الماء الطاهر ما انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. انغمست فيه، نقول: هل الغمس، سؤال، هل الغمس مراد بعينه، مراد بذاته أم لا؟ نقول: لا، ليس مراد الغمس. لكن لو فرضنا أن إنسان لم يغمس يده في الإناء، لكن كان قائما من نوم ليل ناقض الوضوء، صب على يديه من الإناء، نقول هذا الماء، هذا الماء الذي قد صبه على يديه، هذا الماء الذي قد صب على يديه حكمه أنه طاهر أيضا، حكمه أنه طاهر أيضا، تمام، مع أنه لم يستعمله في هذه الحالة في رفع حدث. نقول هو لم يتوضأ، هو لم يتوضأ، هو فقط وضع الماء على إيه، هو غسل يديه بس قبل أن ينوي، قبل أن ينوي أن يغسلها ثلاثة، قبل أن ينوي أن يغسلها ثلاثة. فنقول إن الغمس ليس مرادا، الغمس ليس مرادا، لكن المراد إن أنه أن جميع يديه، أن جميع يديه قد لاقت الماء الطهور، قد لاقت الماء الطهور قبل أن ينوي أن يغسلها ثلاثا، أو أن يغسلها ثلاثا بنية وتسمية. واضح؟ طب نقول أن يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء لو انغمست في إناء، في إماء طهور، فإن هذا الماء الطهور يصير طاهرا مطلقا، يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، سواء كان قاصدا أو كان ساهيا أو كان جاهلا، سواء كان نائما ويده مكتوفة في جراب أو ما شابه ذلك أو لا. يعني سواء يده كانت، اصل احنا سنتكلم يعني هل العله ان هو يده طافت على نجاسه، فهو العله هي وهم النجاسه ام لا؟ نقول العله عندنا ليست وهم النجاسه، فبالتالي حتى لو كان حط يده في كيس ما وربط يديه وتاكد يقينا ان يده لم تلمس اي نجاسه، فايضا هذا سيبقى ذلك الحكم على ما هو عليه، سيبقى ذلك الحكم على ما هو عليه، لان الحكم عندنا تعبدي كما سنقول ان شاء الله غير معلل. فمطلقا في جميع الأحوال أيما كانت الحالة، فإن هذا الإنسان الذي صدقت فيه هذه الشروط وهذه القيود، إن وضع جميع يده في الماء فإن الماء ينقلب طاهرا، يصير إيه؟ يصير طاهرا. إن غمست فيه كل يد، كل خرج البعض، فبالتالي لو وضع بعض يده، لو وضع مجرد وضع أصابعه فقط في الإيه، في الماء، دون كف يده، دون أن يضع جميع يده، بعض اليد فقط، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ نقول لا، هذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم، إنما الحكم يعني يصح ويصدق الحكم إن وضع المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض وضوء جميع يده، جميع يده، كل يد انغمست فيه كل يد. قال يد، فالمراد باليد في لغة العرب إلى الكوع، المراد باليد في لغة العرب إلى الكوع اللي هو المفصل، يعني اللي هو المفصل. وخرج غيرها، يعني بالتالي لو وضع وجهه، لو وضع قدمه، لو وضع رأسه، وضع أي شيء في هذا الماء سوى يده فلا إشكال، المشكلة في أن يضع يده في الماء، تمام؟ يبقى الحكم متعلق باليد وبجميع اليد، ليس ببعض اليد وليس بما سوى اليد. انغمست فيه كل يد المسلم فخرج الكافر، خرج الكافر، لو الكافر يعني مهما نام ليل نهار وغمس ايده في الماء لا يؤثر. المكلف، فبالتالي خرج المجنون وغير البالغ، الطفل الصبي الصغير وضع يده لا إشكال، المجنون نايم ووضع يده لا إشكال، النائم، فخرج من لم ينم، فواحد ما يعني لم ينم اصلا، ليس هناك يعني كان متوضئ عادي خالص، وجاء توضأ مرة اخرى ولم ينم قبل هذا الوضوء وضع يده، هل هناك اشكال؟ لا، ليس هناك اشكال، انه كان، لان بعض من يخالف الحنابلة في ذلك الحكم يتخيل، يظن ان هذا الحكم هو حكم ان الجنب يلمس الماء او الجنب يضع يده في الماء، لا، هذا حكم منفصل عن هذا الحكم، عندنا الحكم الجنب لا اشكال في ان يضع يده في الماء، هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة، لا، إشكال عندنا أن المحدث يضع يده في الماء أو أن يغمس يده في الماء مطلقا، نحن نتكلم عن حكم مخصص بصورة معينة وهو انغماس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، ليس له علاقة بالإيه، بمسألة الجنب والحائض تغمس يدها في الماء وما شابه ذلك. إن بعض من يستدل على الحنابلة ويرد على الحنابلة في من أهل المذاهب الأخرى، يستدل عليهم بالنصوص التي تنفي أو تجوز إن الجنب يضع يده في الماء أو إن الحائض تضع يدها في الماء، نحن لا عندنا إشكال عندنا في هذا، ليس ذلك هو محل النزاع أصلا. انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم فخرج من لم ينم ليلا فخرج من نام نهارا، خرج نوم النهار نوما ينقض الوضوء، فخرج النوم اليسير، خرج النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء، سنتكلم إن شاء الله في نواقض الوضوء عن ضبط النوم الذي ينقض الوضوء، فخرج النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء. هذا الجزء الأول من عبارة المصنف، وهي فيها بيان المخرج الذي يخرج الماء من الطهورية إلى الطهارة. وانغماس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. طيب تعالى نتكلم عن الجزء الثاني من عبارة المصنف، وهي كيف يمكن أن نحترز عن ذلك الإيه؟ نحترز من ذلك المخرج، نحترز من ذلك المخرج الذي يخرج الماء عن حد الإيه؟ عن حد الطهورية، عن ذلك السالب للماء الطهورية. نقول ينبغي الإنسان قبل أن يغمس يده، حتى لا تغير هذا، حتى لا تسلب هذا لا يسلب ذلك الانغماس الطهورية الماء، فقبل أن يغمس يده في الماء، قبل أن يستعمل الماء، ينبغي قبل ذلك أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية، يبقى قبل غسلها أي اليد كاملة، ينبغي أن يغسل جميع اليد كامل اليد ثلاث مرات، ثلاثا خرج ما دون ذلك. فلو غسلها مرتين مثلا ثم غمس يده في الماء، خلاص أيضا هذا الماء ستسلب طهوريته وينتقل من الطهورية للطهارة. ينبغي أن قبل أن يغمس يده في الماء أن يغسلها ثلاثا بنية. فخرج الغسل غير المنوي، خرج الغسل غير المنوي، يعني إنسان لم يكن ينوي أن يغسل يده لأجل ذلك المعنى اللي هو معنى النوم، لكن صحي عادي خالص، ويعني أراد أن أراد أن يأكل أو يشرب، فغسل إيده ولا ينوي شيئا، مغرض النظافة وما شابه ذلك، يعني والنظافة الشخصية وما شابه، لكن لم ينوي شيئا. هل وغسلها 50 مرة مش 3 مرات، لكن بدون نية، لو غمس يده في الماء هل تسلب الطهورية أم لا؟ نعم تسلب الطهورية. قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وتسمية أي تسمية قبل الإيه؟ قبل الغسل، يعني بعد النية ينوي ثم يسمي ثم يغسل 3 مرات، وهي واجبة، يعني التسمية واجبة في ذلك الغسل، ومعنى أنها واجبة أنها ليست فرضا ولا مستحبة بلا شك، هي واجبة، يعني ليست فرضا، يعني تسقط جهلا وتسقط سهوا، لو سهى عن التسمية أو جهل حكم التسمية لا إشكال، تسقط سهوا وجهلا كواجبات الوضوء. وذلك واجب، يعني ذلك واجب في الوضوء. غسل يدين ثلاثا بنية وتسمية بعد نوم ليل ناقض الوضوء، هذا الغسل واجب في الوضوء. يعني لو الإنسان توضأ بأي طريقة، حتى بدون أن يغمس يده في الإناء، لو توضأ بأي طريقة قبل أن يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية، إن كان قد قام من نوم ليل ناقض الوضوء، فهذا الوضوء غير صحيح، إن ذلك الغسل حينئذ واجب في الوضوء. وما معنى أنه واجب؟ أنه ليس فرضا وليس مستحب، يعني ليس مستحبا، لا يسقط بتركه عمدا، لكنه يسقط بتركه سهوا أو جهلا، يعني الإنسان جاهل هذا الحكم، أو هو قد سهى عن ذلك الحكم، أو متوضأ عادي خالص ونسي أن يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية، مع أنه قام من نوم ليل ناقض الوضوء. هل هذا فيه إشكال؟ لا فيه إشكال، وضوء صحيح، وضوء صحيح، لأن هذا واجب، يعني يسقط بالسهو ويسقط بالجهل. فهذا بيان الاحتراز عن ذلك الإيه؟ عن ذلك السالب لطهورية الماء. ما هي علة ذلك الحكم؟ جمهور أهل العلم على أن علة الحكم هي وهم النجاسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، كما سيبين في أدلة المسألة. فلعل الحكم نهي النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القائم من نوم ليل أن هو يغسل يده ثلاثا، لعل يده قد أصابت بعض النجاسة، فهناك وهم النجاسة. فهذا علة الحكم عند جمهور العلماء، لكن علة الحكم عندنا مختلفة، علة الحكم عندنا تعبدية. نقول قال الشيخ أبو طالب الضرير، قال الشيخ أبو طالب الضرير. أبو طالب الضرير هذا من كبار أصحابنا، من علماء أصحابنا، من علماء مذهبنا الكبار، وهو من تلاميذ المجد ابن تيمية صاحب المحرر رحمه الله تعالى، وله كتاب جيد جدا وشرح لطيف على متن الخرقي اسمه الواضح شرح الخرقي، وفيه نكهة لطيفة، شيخ أبو طالب الضرير، ويقال أيضا نور الدين الضرير، نور الدين أبو طالب الضرير، وكان أعمى رضي الله عنه وعن جميع أشياخنا وعلمائنا. فقال في شرحه على الخرقي: وأما غسل يدي القائم، وأما غسل يدي القائم من نوم الليل فتعليله تعبد، يعني علته تعبدية، وتكلمنا مع معنى العلة التعبدية، يعني غير معقولة، كتعليل قطع الصلاة بالكلب الأسود بكونه شيطانا، يعني الصلاة تقطع بمرور الكلب الأسود. لماذا؟ لأنه شيطان. أنت لا تعرف ما حقيقة كون ذلك الكلب الأسود شيطان، ولا تعرف معنى سبب كونه شيطان، هذا المعنى سبب، يعني علة ذلك المعنى في قطع الإيه، في قطع الصلاة، هذا تعبد. والمنع أيضا، وكالتعليل المنع من الصلاة في أعطان الإبل بأنه خلقت من الشياطين، أنت أيضا لا تدري، لا تعلم حقيقة ذلك المعنى، هذا تعبد، أنت لا تدري كيف خلقت من شياطين، ولا تدري أثر ذلك في المنع من الصلاة من أعطان الإبل، تمام، الشياطين منتشرة في كل مكان، فأنت لا تدري ما علة ذلك، هذا تعبد. ونظائر ذلك كثيرة، حتى له نظائر كثيرة جدا. إن الشرع أمرنا بأن نتوضأ وأن نتطهر من أمور لا نعلم حقيقتها، إنما هو تعبد، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، من لحم الإبل، نعم، فأنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا، إن شئت توضأ، إن شئت لا تفعل، لكن لحم الإبل توضأ. لماذا؟ تعبد، أنت لا تدري ما العلة ولا تدري ما الفرق، وإن شرحت لحم الإبل، شرحت وحللت لحم الإبل لحم الغنم، ليس هناك فرق مؤثر نعقله وفقا لقواعد الشريعة، لكن هذا تعبد، هذا تعبد، لا تدري ما في لحم الإبل، لا تدري كيف خلقت من شياطين، ولذلك أمرنا أمر وجوب أن نتوضأ من إيه، من لحم الإبل. وأيضا من نظائر ذلك، وفيما يتعلق أيضا بالنوم، وفي يتعلق أيضا بالنوم، النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نتوضأ بعد القيام من النوم، لأن الشيطان يعقد على قافية كل واحد منكم، على قافية أحدكم 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، هذا الحديث العظيم. فالإنسان تنفك هذه العقد، لا يدري الإنسان ما الذي وقع له، حصل له، لا يدري ما فعلت به الشياطين. فالإنسان لم يكن يدري أنه قد عقدت وضربت على قافيته 3 عقد، لم يكن قد يعلم ذلك إلا عندما أخبره الشارع، ولذلك الشارع ندبه إلى فك هذه العقد بالوضوء وبالصلاة وبالذكر. فكذلك الإنسان لا يدري ما فعل الشيطان بيده، أو ما يفعل الشيطان بيده، ولذلك جاء أيضا الشيطان يبول في أذن الإنسان، جاءت أمور كثيرة، وجاء أيضا لأجل الشيطان وما شابه ذلك، أن الأمر بالاستنثار في الوضوء، وهذا أيضا واجب عندنا. فهناك أمور غيبية ينبني عليها الحكم بالتعبد، الحكم غير المعقول، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، أنك تفعل للشيء وأنت لا تدري لماذا هذه اليد قد أثرت في الماء، أنت لا تدري ما الذي حصل، لا تدري. نقول أن هذا الحكم ليس بدعا، يعني من أحكام الشريعة، ليس بدعا من قواعد الشريعة، لكن له نظائر كثيرة في نصوص الشرع. قال: يؤيده أنه لو كانت علة وهم النجاسة فيهما، لكانت المنافذ والمخارج كالفم والأنف والفرج أولى. يعني كان الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى غسل الفم، وإلى غسل الأنف، وإلى غسل الفرج، هذا أولى أن يؤمر بغسله من غسل اليد. يعني لو كانت العلة أن اليد ممكن تطوف على نجاسة أو تصيبها نجاسة، فالأولى أن أنت تغسل الفم، الأنف اللي فيه مخاط والبخار ونحو ذلك، الفرج خلاص وما شابه ذلك، يعني كان ذلك أولى أن يؤمر به. فعلة الحكم عندنا تعبد. ما هي أدلة المسألة وأدلة قيودها التي قد ذكرناها بالتفصيل؟ نقول: أدلة المسألة عن أبي هريرة وعن غيره كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن أبي هريرة وجاء عن جابر وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فنقول عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده منه، فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أو أنه أو أين لا يدري أين باتت يده، أو أين لا يدري أين باتت يده. وكما قلنا أين لا يدري أين باتت يده، هذه ليست العلة المعقولة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت لا تدري، أنت هناك أمور غائبة عنك، أمور لا تعرفها، كما أنك تقوم وتتوضأ وتستنثر في الوضوء لأجل الشياطين وأجل ما تفعله بك الشياطين وأنت نائم، أنت لا تدري ما وقع، هذه أمور غيبية، فتفعل ذلك تعبدا، فإنك لا تدري أين باتت يدك، أين باتت يدك منك أو من جسدك، أنت لا تدري، ولا تدري أثر ذلك في يدك. وفي رواية من الليل عند الترمذي وعند أبي داود: إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهذا يؤكد قولنا بالتعبد، لأنه لو لم يكن تعبدا لكان لا فرق بين الليل والنهار. يعني لو المسألة وهم النجاسة، لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل وهم النجاسة، ما الفرق بين بين الليل والنهار؟ بالعكس، ده علة وهم النجاسة متعلقة بالنهار أكثر، كما بينها الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يعني قال أن هذا بالاستحباب لأجل وهم النجاسة، وفصل ذلك قائلا بأن العرب كانت تستجمر فكانت تنام، فكان يصيبها العرق من أثر، وفيه أثر ذلك الاستجمار فيه شيء من التنجس، فكانت ربما طافت اليد على شيء من ذلك فتصيبها النجاسة. فنقول يعني معنى العرق وكثرة العرق في الثياب وما شابه ذلك، هذا متعلق بالنهار وبحرارة النهار أكثر من الليل. يعني لو كان الأمر كذلك، التعرق والأجل استجمار وهم النجاسة والأجل، هذا الـ الـ الـ الـ النهار أولى، أن ينهى عن نوم النهار أو أن يؤمر بذلك في نوم النهار أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بنوم الليل، لماذا لا ندري؟ ما الذي يقع للإنسان في الليل أنت لا تدري؟ إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه رواية أخرى. وفي رواية: فلا يغسلها في الإناء، يبقى الأمر مش مجرد الغمس بس، تمام، مش مجرد الإدخال في الإناء، فلا يغسلها في الإناء حتى يغسلها 3. وفي رواية: فليغسلها، يعني فيش موضوع إناء خالص، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى الموضوع مش مجرد فقط إدخال في الإناء، لا ينبغي أن يتوضأ قبل أن يغسلها 3، وذلك قلنا بأن ذلك واجب في الوضوء. نقول: في رواية عائشة رضي الله عنها، ورواية تؤكد على معنى الإيجاب، من استيقظ من منامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهوره حتى يفرغ على يده 3 غرفات. وتقول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يفرغ على يده 3، يعني لم يكن رسول الله يتوضأ قبل أن يفرغ على يده 3 مرات. فهذه استمرارية من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهي من هي من في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أحوال طهوره ونحو ذلك، تقول ذلك ذلك القول. وأيضا جاء في رواية أبي هريرة أنه بعدما قال ذلك الحديث قاله قيس الأسجعي رضي الله عنه: فكيف إذا جاء مهراسكم، يعني كأنه يعترض أو كأنه يستشكل على أبي هريرة، فكيف إذا جاء مهراسكم. المهراس هو إناء كبير، حوض كبير من حجر، فثقيل جدا، يعني هو المراد دلوقتي أنت لو عندك مهراس، والمهراس ثقيل جدا من حجر، يعني تنوء به العصبة القوة، ووضع فيه ماء، أنت ليس عندك أي حل غير أنك تضع يدك في الماء، ليس عندك أي حل أنك تضع أن تضع يدك في الماء، كيف ستفرغ من ذلك المهراس على يدك؟ طبعا لو لم يكن معك إناء صغير تفرغ منه يعني، لكن أنت مستحيل تشيل تحمل ذلك المهراس وتضعه على جسدك أو تصب منه على جسدك على يدك. فهو يستشكل على أبي هريرة فيقول: فكيف إذا جاء مهراسكم؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك يا قيس، يعني كأنه يعني إيه، كأنه قد غضب وكأنه يلومه على هذا الإيه، على هذا الاعتراض، كأنه يعني رأى أن ذلك يخالف الأفضل والأكمل في التسليم لنص النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هو لو كان الأمر عند أبي هريرة إن الأمر كان مجرد إن هو إن أمر مجرد استحباب وما شابه ذلك، كان يقول لا بأس، لو أمر كبير لا بأس، لكن بما إن الأمر ليس فيه يعني ليس أمر يعني، لأنه نرى أنه كان واجبا وكان الصحابة يرونه واجبا، فإنه لم يرى فيه أبو هريرة مدخلا للرخصة، يعني خلاص هذا أمر حتم، ما تعترضش، لا تعترض على الحديث، يعني هذا أمر حتم، طالما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يفعل، الأمر إيجاب فينبغي أن يفعل. تنظر بعد ذلك في الحيلة التي يمكن أن تفعلها، والله الصحابة ينصون إيه؟ ينصون على ذلك، ما يفعل الإنسان في هذه الحالة. لكن الفكرة هو لو كان الأمر فيه الأمر سهلا، لو كان الأمر سهلا، لو كان على سبيل الاستحباب، لو على غير ليس فيه حتم ولا إلزام، يعني ما كانت هذه العبارات الشهيرة، وكان هيكون الأمر فيه سعة. وأيضا جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له رجل أيضا معترضا أو مستشكيا، أرأيت إن كان حوضا، يعني حوض كبير، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فحاصبه ابن عمر رضي الله عنهما وقال، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ تعترض، لكن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا واجب على الإنسان. فنقول كما أيضا في هذا الأثر، كما قلنا في أثر أبي هريرة، لو كان الأمر فيه سعة والأمر فيه سهولة ويسر، كان سيقول إن هو إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل. يعني النبي يعني لو كان فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك، فنقول خلاص أنت كده كده مخير، فلا إشكال. لكنه لما رأى أن الأمر حتم وإلزام، كان لا ينبغي ألا تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني تسمع وتطيع وتذعن، وبعد كده تسأل وتستفسر. أما القيود التي قد ذكرناها، أما الانغماس أو تعرض اليد للماء، فطبعا هذا واضح من الحديث، لا إشكال فيه. لماذا قلنا اليد؟ لأن كما قلنا هذا الحديث العلة فيه تعبدية، ونحن لا نعلم العلة، ليست معقولة، فلا مدخل للقياس فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد، فلا يدخل يده في الإناء فلا يغسل يديه، فأنا يعلق الحكم باليد، فلا يمكن أن نعديه إلى غير اليد بغير إيه؟ بغير دي. لماذا قلنا كل اليد؟ لأن اليد إذا أطلقت في الكلام أريد بها الكل، أريد بها الجميع. إذا أطلقت اليد أريد بها الجميع الإيه؟ فلا يغمس يده هذه عائدة على جميع اليد، يعني بعض اليد الأصابع ليست يده، لكن يده يعني جميع الإيه؟ جميع اليد، لأن الحكم تعبدي. قلنا كل اليد، الحكم متعلق بكل اليد، كل يد المسلم. لماذا قلنا المسلم المكلف المكلف لماذا قلنا المسلم المكلف؟ لأن المسلم المكلف هو المخاطب بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن عندنا في كما يحرره أصحابنا في الأصول، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، نص على ذلك البهوتي في الكشاف. الكفار مخاطبون بنصوص الشريعة من جهة المحاسبة عليها يوم القيامة، من جهة أنهم يحاسبون عليها يوم القيامة، ليس من جهة أنهم يؤمرون بفعلها وتصح منهم، ولا من جهة أنهم يؤمرون بقضائها إذا أسلموا مثلا، أو إذا عاد إليهم التكليف، يعني المجنون الذي رفع عنه القلم إذا عاد إليه عقله مرة أخرى، نحن لا نأمره بإعادة الصلاة مثلا، لأن الشارع قد خاطبه في وقت قد رفع عنه القلم فيه ورفع عنه التكليف فيه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بهذا الأمر، إذا استيقظ أحدكم من نوم أحدكم من المخاطب بهذه النصوص؟ المخاطب بهذه النصوص المسلمون المكلفون، المخاطبون بتطبيق ذلك النص. ولأجل ذلك المعنى وأشباهه، قلنا إن الماء المستعمل في غسل كافر، لا إشكال فيه. الماء المستعمل في غسل كافر لا إشكال فيه أنه لم يرفع حدثا، لأن الكافر ليس مخاطبا برفع الحدث وما شابه ذلك، لأنه ليس من أهل رفع الحدث. فهذا شبيه بذلك، هذا شبيه بذلك. المسلم المكلف النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النائم ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنص على الليل في بوضوح في رواية الترمذي وأبي داود: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من نوم ليل. وحتى في غير هذه الرواية، في الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه لا يدري أين باتت يده، كما قال الإمام أحمد: البيتوتة لا تكون إلا بالليل. لفظ البيات هذا لا يكون إلا بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على البيات، فنقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. نوما ينقض الوضوء، لأن هذا هو النوم الذي المؤثر. هذا قد علمنا بالاستقراء بنصوص الشارع أن النوم اليسير، أن النوم اليسير ليس له حكم النوم أصلا. فالنوم المؤثر الذي له حكم النوم والذي تنبني عليه أحكام الشريعة، كما سنتكلم في نواقض الوضوء، هو النوم الناقض للوضوء، هو بضوابط معينة. لكن النوم اليسير هو ملحق بحال اليقظة. النوم اليسير وإن كان قد يسمى نوما، قد يسمى غفوة ونحو ذلك، لكنه ملحق بحال الإيه، بحال اليقظة، وليس بالنوم، كما سنبين إن شاء الله في إيه، في نواقض الوضوء. الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بنية، لأن هذه عبادة، هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بعدد معين، وعبادة مقصودة، وأمر بها النبي، وليست من التروك. عبادة معينة ليست من التروك، وينبني عليها حكم شرعي في الماء، أو حكم شرعي في عدم الإيه، في عدم الوضوء. فهذه عبادة مقصودة، هذه عبادة مقصودة متعلقة بحال معين، متعلقة بوقت معين، ولها كيفية معينة، وليست من باب التروك. لأنه ليس هناك صورة، ليس هناك نجاسة مثلا أنت تزيلها، أنت هناك معنى غير معقول أنت إيه، أنت لا تعلمه. فهذا أشبه ما يكون بالحدث الذي ترفعه، معنى قائم بالبدن يؤثر في الماء إذا غمست اليد في الماء. فهذه عبادة أمرنا بها الشارع، تعبدية لا تعقلها، وبوقت معين، وبظروف معينة، بهيئة معينة. هذه لا يمكن أن، لا، هذه داخلة بلا شك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا ينبغي أن تكون إيه؟ أن تكون بنية. وتسمية قياسا لها على الوضوء، لأن هي تشبه الوضوء، لأن هنا تشبه الإيه؟ تشبه الوضوء. لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ستكلم أن الوضوء من أن التسمية من واجبات الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هو قال: لا ولا طهور حتى يذكر اسم الله عليه، أو لا طهور حتى يذكر اسم الله عليه، أو لا وضوء حتى يذكر اسم الله عليه. فبالتالي إحنا لماذا ألحقنا، يعني أصحابنا عندما فهموا هذه المسألة ألحقوها إجمالا بالوضوء أو برفع الحدث، لأن الطهارات عندنا شرعا محصورة في أمرين: إما أن تكون رفعا للحدث وما في معنى، أو إما أن تكون إزالة للخبث. طيب، هذه ليست إزالة الخبث بلا شك، بلا شك، لأن إزالة الخبث مرتبطة بصورة مادية، أو بأمر من أمور المستخبثة التي ينبهنا عليه الشارع. لكن الحدث هو اللي عبارة عن معنى، الحدث وما في معنى الحدث، كما تكلموا عن غسل الميت وما شابه ذلك، هو الذي أمر معنوي، معنى قائم بالبدن يؤثر في صلاة الإنسان، يمنعه من الصلاة. وهذا معنى قائم بالبدن يمنع الإنسان من الوضوء، وبالتالي يمنعه من الصلاة، فهو أقرب ما يكون فيه شبه كبير جدا من الحدث. فإن كنا لا نعقل معناه كما لا نعقل معنى الحدث، فإنه أشبه ما يكون بالحدث. فمن باب الاحتياط للعبادة، فمن باب الاحتياط للعبادة، ولأنه ولهذا الشبه بينه وبين معنى الحدث، وللشبه بين هذه العبادة، غسل اليد ثلاثا، لشبهها بالوضوء، ولأنها أصلا في جزء من الوضوء. يعني الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما سنتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده ثلاثا قبل الوضوء، وهذا الغسل ثلاثا قبل الوضوء إما أن يكون واجبا أو إما أن يكون مستحبا. الأصل أنه مستحب، ولكن يكون واجبا إذا كان الإنسان قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. فغسل يدين ثلاثا أصلا هو داخل في معنى الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الوضوء. فبالتالي احنا ايضا الحقنا من هذه، من اسباب التي الحقنا بها، الحقنا لاجلها هذه العباده بمعنى الوضوء. فهناك اسباب، هناك الشبه في المعنى، هناك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هناك اسباب كثيره يعني نضعها بجوار بعضها البعض، فهمنا منها ان هذه العباده، غسل اليدين ثلاثا، اقرب ما يكون الى ايه؟ اقرب ما يكون الى معنى الوضوء، وان هذا المعنى الموجود في اليد اقرب ما يكون الى معنى الحدث. فبالتالي يعني قسنا هذه العبادة على وضوء، واشترطنا أو أوجبنا فيها تسمية، أوجبنا فيها تسمية. يعني هذه التسمية قلنا تكون قبل الغسل وهي واجبة، وقلنا أيضا هي واجبة وتسقط سهوا وجهلا، لأن التسمية في الوضوء تسقط سهوا وجهلا، وذلك واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه قال فليغسلها ثلاثا، إذا نام إذا أو فلا يدخل يده في الإناء، أو فلا يغسل يده في الإناء، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد العبادة. طيب أخيرا، هل يستعمل هذا الماء مع عدم غيره أم لا؟ هل يستعمل هذا الماء مع عدمه غيره أم لا؟ وإحنا نحن بذلك السؤال أردنا أن ننبه على استثناء أو على ضابط هام أو على مسألة هامة يذكرها العلماء متعلقة بهذا الماء، ويختلف فيه عن غيره من أنواع الماء. قال الحجاوي في الإقناع: لكن إن لم يجد غيره استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتيمم. لكن إن لم يجد غيره، إن لم يجد غير ذلك الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف إلى آخر الكلام، استعمله فينوي رفع الحدث ويتوضأ بذلك الماء أو يغتسل ثم يتيمم. لماذا ذلك الحكم؟ لأن الحكم بطهارة ذلك الماء وبسلب طهوريته قد بنيناه على الاحتياط. نحن في الأصل قد بنينا ذلك الحكم على الاحتياط، فهناك احتمال قوي للغاية أن يكون ذلك الماء باقيا على طهوريته. هذا في نفس الفقيه، نحن لا نتكلم عن وجود الخلاف وعن قوة الخلاف، لا، نحن نتكلم في نفس الفقيه الذي قرر ذلك الحكم وقال بأن ذلك الماء تسلب طهوريته. هو فعل ذلك احتياطا لأجل العبادة، احتياطا لأجل العبادة، لأنه لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في ذلك الايه؟ عن غمس يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس هذه اليد في الاناء، علم من ذلك او رأى ان ذلك يقتضي ان ذلك الغمس يؤثر في هذا الماء، يؤثر في هذا الماء. وكما قلنا بالسرد والتقسيم والملاحظة قواعد الشارع، كما تكلمنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الماء المستعمل، قد وجد أن من الاحتمالات القوية الجيدة المقبولة، مش حتى القوية، المقبولة في هذا المنع وفي هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الغمس يسلب الماء الطهورية، أن هذا الغمس يسلب الماء الطهورية. فالآن صار عندي احتمال قوي من هذا النص أن هذا الغمس قد سلبت به طهورية الماء، سلبت به طهورية الماء. هل هذا ما زال احتمال؟ ما زال احتمال. طب هل هذا احتمال قوي للغاية؟ قوي ليس قويا للغاية، ومقبول وممكن جدا، لكنه ليس قويا للغاية، لكن في الآخر يحتمله النص. في الماء المستعمل أنا كان عندي أمور كثيرة عضضت الفهم الذي قد فهمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عندي كما قلنا القياس، وعندي الإجماع وهو قوي جدا ومن أهم ما يذكر في هذه المسألة، لكن في مسألة الغمس ليس عندي هذه الأدلة الأخرى التي تعضد ما فهمته أنا كفقيه من هذا، من نص النبي صلى الله عليه وسلم أو من منع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا هذا الاحتياط، لماذا هذا الفهم اللي هو أن الماء قد سلب طهوريته بهذا النهي، أو مقتضى ذلك النهي يعني أن الماء إذا غمست فيه اليد فقد سلبت طهوريته، هذا الاحتمال مع كونه احتمالا ومع كونه ليس ظاهرا للغاية في الحديث أو ليس منصوصا عليه في الحديث، لماذا قدمت ذلك الاحتمال؟ لأني عندي قاعدة أن الأصل في العبادة الاحتياط، الأصل في العبادات الاحتياط، وطالما أن هذا المعنى ممكن ومحتمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وله نظائر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن ينبغي الاحتياط في العبادة، وإن هذا الماء ستنبني عليه طهارة الإنسان، وستنبني عليه صلاة المرء وتوجهه لرب وعبادة المرء لرب العالمين سبحانه وتعالى، فينبغي حينئذ أن نغير أن نغلب جانب الحظر، لأن الأصل في العبادات أن نغلب جانب الحظر، لأن الأصل في العبادات كما قلنا الاحتياط، وقد كررنا ذلك كثيرا عند كلامنا عن الماء في الماء الطهور. فالأصل في عبادة الاحتياط، وهذا الاحتياط يجعلنا نغلب جانب الحظر، فبالتالي قدمنا ذلك الفهم الذي قد فهمناه، وان كان الذهن ذهن الفقيه متردد في هذه الايه في هذه المساله. ولاني قد بنيت هذه المساله على الاحتياط، فيبقى عندي احتمال قوي، هو ما زال قويا في نفس الفقيه الذي قال بطهاره ذلك الماء، لكنه ما زال بقي عنده احتمال قوي ان يبقى ذلك الماء على طهورته، او ان يكون هذا الماء باقيا على طهوريته، فبالتالي منع من التيمم في وجود ذلك الماء. لماذا؟ لان التيمم لا يصح إلا بفقد الماء الطهور. التيمم لا يصح إلا بفقد الماء الطهور. فبالتالي هذا الماء أنا كفقيه قد حكمت بطهارة هذا الماء وبسلب طهوريته، قد حكمت بذلك من باب الاحتياط. فبالتالي ما زال عندي احتمال أن هذا الماء باق على طهوريته، ولن يصح التيمم إن كان ذلك الماء باقيا على طهوريته، لأن التيمم لا يمكن أن يصح في وجود ماء طهور حقيقة أو حكما كما سنبين إن شاء الله تعالى. فبالتالي أوجبت احتياطا أيضا، لا تغليبا للاحتياط وتغليبا للحظر، غلبت الاحتياط في هذه المسألة أيضا، وأمرت الإنسان إذا لم يجد غير ذلك الماء أن يتوضأ به احتياطا لاحتمال طهوريته عندي، يعني لا أنا كفقيه لا أستطيع أن أجزم بسلب طهوريته، ولا أستطيع حتى أن أقول هذا هو غالب الظن، الذهن متردد. هذا يعني كأن الفقيه لما وضع يعني هذه الاحتمالات بين يديه، وسبحان الله لأجل ذلك التردد وقع الخلاف حتى من أئمة المذهب، يعني ابن أبي عمر الشارح الإمام العظيم شارح المقنع صاحب الشرح الكبير يقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، يقتضي أقصى ما يقتضيه التحريم، إن هو يحرم أنك تغمس يدك، لكن لا يقتضي، لأن الأمر تعبد، لا يقتضي أن احنا نبني عليه الطهارة. لكن مسلك بناء الطهارة وبناء سلب الطهورية على هذا المنع مسلك قوي أيضا، مسلك قوي بلا شك، وقد بينا وجهه يعني. فالآن المسألة لماذا وقع فيها ذلك الاختلاف الكثير؟ لأن يقع فيها تردد في النظر، فأنا كفقيه عندي تردد في النظر، مرجحات ذلك الجانب ليس قوية، وإنما رجحت بالاحتياط وتغليبا لجانب الحظر كما ذكرنا. فالآن في مسألة التيمم ما زال عندي كفقيه احتمال قوي جدا أن يكون ذلك الماء باقيا على طهوريته، وحينئذ لن يصح التيمم مع بقاء ذلك الماء على طهوريته أو مع وجود الماء الطهور، فأمرت بإتلاف ذلك الماء الطهور احتياطا، بإتلافه في العبادة يعني في الطهارة، فأمرت بالتطهر به احتياطا لاحتمال بقائه على طهوريته، تمام، وهو احتمال قوي في نفسي عندي أنا مش أنا ككريمة بكلم يعني كالفقيه الحنبلي، أنا كفقيه حنبلي كحنبلي ما زال عندي تردد كبير في هذه المسألة، لكن غلبت جانب الحظر في مسألة الإيه؟ في مسألة سلب الطهورية، والآن أنا أيضا أغلب جانب الحظر فأقول استعمل الماء بنية رفع الحدث لاحتمال أن يكون إيه؟ أن يكون طهورا، ثم تيمم لاحتمال أن يكون إيه؟ أن يكون طاهرا أيضا لأجل الاحتياط في العبادة ولتغليب جانب الإيه؟ ولتغليب جانب الحظر. لماذا لم نفعل ذلك مثلا في الماء الإيه؟ في الماء المستعمل؟ لأن الماء المستعمل أنا عندي من الأدلة كفقيه حنبلي يعني أو كحنبلي، عندي من الأدلة ما تجعلني أطمئن للقول بسلب الطهورية، ليس مجرد نص محتمل، لكن عندي إجماع الصحابة كما قلنا الذي استقرأناه من عمل الصحابة، وعندي القياس بالإضافة إلى ذلك النص، فبالتالي هناك أمور يعني تعضد بعضها بعضا تجعل ذلك الحكم له وجاه وله قوة، وتجعل الإنسان يطمئن لذلك الحكم. طبعا هو لا يجزم به جزما قطعيا، وإلا المسألة فيها خلاف سائغ، لكن هو عنده نوع من الاطمئنان لهذا الحكم، بخلاف إذا تردد النظر. فلأجل ذلك التردد هو في هذه المسائل يحكم بالإيه؟ يحكم بالاحتياط، وفي هذه المسائل يحكم بالاحتياط لأجل الإيه؟ لأجل العبادة، لأجل العبادة وأجل صحتها. فهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين إيه؟ وبين غيرها. صلى الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا.